تخيل انك بتشتغل في شركة في حد عينك واستثمر فيك فترة طويلة لحد لما كبرت في يوم من الايام وبقيت مانجر في الشركة دي وعرفت كتير من اسرارها. الراجل ده عرفها لك ووريها لك وفاهمها لك، بس مع الوقت ابتديت تاخد بالك من بعض التصرفات اللي بقيت انت او انتي بتستغربيها ومش فاهمها من المدير اللي انت عارفه بقالك سنين عندك عشرة معاه. probably من الذكاء مش ان انت على طول يعني ترفضه او ان انت تغير فكرك من ناحيته، بس ان انت تصبر شوية، انك تحاول تشوف مواقف اكتر، تفهم شوية اكتر عن هو ليه بيتصرف التصرفات اللي هو اتصرفها دي. بس نفترض انه انت كمان حاولت تعرف هو ليه بيختار الاختيارات دي او بيتصرف التصرفات اللي مش عاجباك دي، بس ما عرفتش، مشغول، مش عارف يقعد معاك ومش عارف يشرح لك نفسه، او ما عندوش وقت، وانت عمال المواقف بتزيد اللي مضايقاك منه. يمكن ابتديت تشك وفكرتك تتغير ناحيته، انه الشخص اللي عيني في الشركة وعلمني كل حاجة طلع غير ما انا فاكره، طلع شخص وحش او شرير. بس حاجة تانية عزتك أو صبرتك، إنه في رحلتك في الشركة دي أنت مش بس تعرفت على مديرك، لكن تعرفت على زملاء كتير عينهم نفس الشخص ده. مش بس كده، أنت تعرفت على مدير مديرك ومديره ورئيس الشركة كلها، واكتشفت عن الناس دي إنها ناس بتفهم وناس بتفكر كويس قوي وناس تعرف تختار الناس اللي بتشتغل معاها كويس قوي، بتحطهم في المكان الصح كويس قوي. هم على فكره نفس الناس اللي اختاروك انت، وبقى عندك دلوقتي سؤال، ما هو نفس الناس اللي اختارتني او نفس رئيس الشركه اللي اختارني هو نفس رئيس الشركه اللي اختار مديري، بس انا عندي مشكله دلوقتي مع مديري، اعمل ايه؟ فاهمين انا بحاول اتكلم عن ايه؟ اي هوب ان لا في ناس لا مش فاهم حاجه. اوكي، في ناس مش قليلة بتاخد موقف من الرسول بولس، اوكي، مش بضرورة كلنا، يمكن في حاجات من الحاجات اللي هتكلم فيها النهاردة عمرنا يمكن في ناس عمرها ما فكرت فيها او تناولتها قبل كده، محتاج شوية معرفة كتابية علشان تبقى مدرك المشاكل اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. لكن واحدة من الحاجات اللي محتاجين ناخد بالنا منها، انه لو انا متضايق من شخص هو اللي جابني، لو انتوا اخدت بالكم، هو من غير الرسول بولس ما كانش هيبقى فيه امم في الكنيسه، واحنا امم مش يهود، فهو اللي جابنا واحنا كبرنا في علاقتنا مع ربنا وكبرنا في المجتمع المسيحي ده، وشويه شويه ابتدينا نكتشف حاجات عن الرسول بولس يمكن احنا مش فاهمينها او لاول وهله بتضايقنا. من الذكاء الاجتماعي انك تديله فرصه، من الذكاء الاجتماعي انك تحاول تفهم اكتر هو بيقول ايه، ما تاخدش الحاجات زي ما يقولوا at face value، يعني من اول نظره بدون تحليل او بدون تفكير بعد كده. بس حاجه كمان اللي محتاجين ندركها، انه مدير الرسول بولس، الله اللي اختاره وعينه وافرزه من بطن امه علشان يلعب الدور ده، حد بيفهم قوي وعارف هو بيختار مين وعارف هو بيحطه لانهي وظيفة ومتأكد أنه هيعملها صح. وهنا كأنها دعوة أنه لو أي حد فينا متضايق من الرسول بولس علشان بعض الحاجات اللي قالها اللي مش متناسبة مع فكرنا أو شخصيتنا أو طريقة حياتنا النهاردة، محتاجين ناخد وقت أن احنا نفكر ونبحث أكتر وناخد الموضوع بجدية وما نعملش حكم من مجرد السمع اللي من بعيد. لكن تاني حاجة، حتى لو ما عنديش كل المعلومات اللي تخلي الرسول بولس بريء تماما في عيني، انا محتاج احط ثقتي في اللي اختاره. واظن ربنا يمكن يبقى عنده نظره احسن مننا في الاشخاص اللي هو بيختارهم، زي ما هو اختارنا لكن كمان اختار الرسول بولس. وعشان كده المحاضره اللي احنا هنبتديها دي احنا حطيناها كده يعني زي عنوان مبهم، الرسول بولس ومعارضيه. الرسول بولس شخصية مثيرة للجدل، على قد ما عمل إنجاز فظيع وغير العالم بالرحلات اللي عملها والسبعين تمانين صفحة اللي كتبهم، على قد ما كتير من الحاجات اللي هو عملها وقالها مكتوب عليها آلاف الصفحات أغلبها نقاش وجدال. وعايز اتكلم عن بصراحة انا كان نفسي اتكلم عن ثلاث حاجات، يمكن انا بس اتكلم عن حاجتين. هحاول اجاوب على ثلاث اسئلة. هل الرسول بولس كان بلطجي؟ اوكي باللفظ كده. اوكي تاني حاجة، هل الرسول بولس كان مؤيد للعبودية؟ وهل الرسول بولس كان قامع او قاهر للمرأة؟ اوكي ألذ حاجة في المحاضرة دي انها اخر واحدة وانتوا تعبتوا، فهقدر اقول اللي انا عايزه من غير ما حد ياخد باله. اوكي هدي أولوية للسؤال الأول والثالث، لو في وقت أحاول أتكلم عن السؤال الثاني. لكن خلينا نصلي مرة كمان، ونفسي نصلي للروح اتضاع وتقدير للراجل ده اللي غير العالم فعلا، وإحنا قاعدين في التكييف بنحلله وبنفكر فيه، لكن الراجل ده غير العالم، والراجل ده المدير الكبير قوي اختاره دونا عن كل الناس التانيين. فيمكن محتاجين نأخر أي نوع من أنواع الحكم السريع عن الحاجات اللي مضايقانا في الراجل ده. يا رب يسوع، أشكرك لأجل اجتماعنا النهاردة وكل حاجة تعلمناها عن الرسول بولس. أشكرك لأنه من غير الراجل ده ما كناش عرفنا أنت مين. من غير الراجل ده كان رسالة المسيح هتفضل فقط عند اليهود، لكن لأنه كان مدعو، لأنه كان مصمم انه يطلع بره الدايره دي، احنا النهارده عرفناك ولينا تاهيل ان احنا نبقى وارثين وعندنا شركه معاك. يا رب يمكن في ناس كتيره وسطنا مجروحه من ناس تانية جرحتها واستخدمت الرسول بولس عشان تبرر تصرفاتها، وامين يا رب النهارده يحصل نوع من انواع التصالح والفهم واعاده التقدير لهذا الرجل اللي انت اخترته. ساعدنا رب نحبه ونحب كتاباته ونحب شخصيته ونحتذي به. وبصلي يا رب انه اي عقبه فكريه او من خبره ماضيه او من سوء فهم تزال النهارده في اسم الرب يسوع، امين. واحده من الحاجات اللي بتتعب الناس في رسول بولس ان هو مش كيوت. في أوقات كتيرة قوي رسول بولس بيبان عنيف، بيبان متكبر، بيبان متعجرف، بيبان متداخل في أمور غيره، بيبان على عكس المسيح اللي قال لكل الناس، بقول بالراحة أنا لسه قلتش حاجة، بيقول للناس تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم. الرسول بولس يبان على انه الشخص اللي بيحط بقى قوانين على الناس وعنده لسه قوانين كتيرة، وما تعملش واعمل، وده المفروض يحصل وده المفروض ما يحصلش. شوفوا مثلا اديكم شويه عينه من الايات، كونوا متمثلين بي، كورنثوس الاولى 11. مين مؤمن او قائد مسيحي النهارده على منبر يقدر يقول بصوا يا جماعه عايزين تكبروا في حياتكم المسيحيه كونوا متمثلين بي، اعملوا زي، بس احنا راضين، بس احنا يعني مكتوبه عن او بولس بيكتبها عن نفسه، غلطية 1:15، لكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته. على فكرة دي مش آية جنرال لينا كلنا، يعني احنا بناخدها انه ربنا أفرزنا كلنا ودعانا كلنا، لا، على فكرة بولس بيقولها أنا بس اللي مدعو ومفرز من بطن أمي. مش بس كده، يقول ايه برضو في نفس الاصحاح قبلها بايه، كنت اتقدم في الديانه اليهوديه على كثيرين من اطرابي في جنسي، اذ كنت اوفر غيره في تقليدات ابائي. عاده كل ما الواحد يحب ربنا اكتر يداري اكتر على يعني مجده الروحي، لا، الراجل بيقول انا متقدم، اشكر الهي اني اتكلم بألسنة اكثر من جميعكم كلكم. غلطية 1، وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته. ومحدش علمني الكلام اللي أنا بقوله لكم ده، بس أنت مش يعني أنت ما كنتش بالتلاميذ، ليش دعوة، أنا ده بتاعي، ده إنجيلي، حتى بيسميه إنجيلي. أوكي اسمع دي برضو في غلطية، لكن لما أتى بطرس إلى أنطاكيا قاومته مواجهة لأنه كان ملوماً، لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل قلت لبطرس قدام الجميع، إن كنت وأنت يهودي تعيش أمامياً لا يهودياً فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ ده بطرس ده مشي على المية. انت لما المركب اتكسرت بيك عمت. هو مشي هو مشي هو مشي راح يعني مشي. خده على جنبه وقول له ما يصحش عيب فاهمه. لكن مواجهة عرفته مقامه قدام كل الناس. كورنثس الأولى 4:19-5 هقرأ نص أطول شوية. اسمعوا بيكلم الكنيسة دي بيقول لهم إيه. ولكني سآتي إليكم سريعا إن شاء الرب فسأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم. لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. يعني بيقول إيه الناس اللي عمالة تتشطر دي هنشوف بقى فعلا هم قوتهم الحقيقية إيه بدل الكلام الفاضي اللي هم عمالين يقولوه ده. ماذا تريدون؟ أبعصى آتي إليكم أم بالمحبة وروح الوداعة؟ أنت تخيل قائد شباب النهاردة يقول إيه عايزين نجي لكم بالعصاية النهاردة بالخرزانة ولا جي لكم بالمحبة والوداعة؟ بعدين يكمل يقولهم إيه؟ يسمع مطلقا أن بينكم زنا وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه. يعني سمع عن الكنيسة دي أنه في نص الكنيسة دي واحد بيزني مع زوجة أبوه. بيقولهم أنه النوع الزنا ده حتى ما يقبلوش الأمم على نفسهم. أفأنتم منتفخون؟ يعني ما شايفين نفسكم على إيه؟ يا بولس يعني عادي احنا بنحب بعض وبنقبل بعض بغلطاتنا وبندي مساحه للناس اللي بيغلطوا. بيقول لهم ده انتوا بالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل. فاني انا كاني غائب بالجسد لكني حاضر بالروح. انا مش موجود بس انا عارف كل حاجه بتحصل عندكم. قد حكمت كاني حاضر في الذي فعل هذا هكذا باسم ربنا يسوع المسيح إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد. إيه يعني بالراحة؟ شايفين ده سامبل صغيرة عينة صغيرة من الآيات اللي لما الناس بتقراها تحس أنا مش بحبك. مش يعني يمكن أنت راجل ذكي عرفت تشرح لنا أمور روحية كبيرة لكن ما بنحبكش. ولأننا ما بنحبكش مقفولين منك. ويا مقفولين منك مقفولين من البايبل كله. فاهمين السيكوينس بيمشي ازاي؟ نهيك طبعا عن صعوبة بعض الحاجات اللي هو طيب. خليني أقول أول حاجة كمقدمة وبعدين نتخش على طول. محتاجين حاجة دكتور ماهر ابتدى بيها في الأول خالص أول مؤتمر. محتاجين يعني نتعجب على ترتيب الله اللي اختار إنسان تحت الألم مثلنا خاطي إنه هو يبقى رسول الأمم. فرغم إنه كتابات بولس بالروح القدس معصومة من الخطأ هو مش معصوم من الخطأ. هو إنسان طبيعي عنده نقط ضعفه عنده تكاته اللي باي ذا وي كتير منها ربنا استخدمها لأجل نجاح خدمته. بس محتاجين ندرك إن الرسول بولس إنسان إنسان عظيم إنسان رب اختاره وأفرزه فعلا لكنه إنسان. بس عشان نفهم هل الحاجات اللي هو قالها دي هي نبعة من عيوب شخصيته ولا هو مبرر في إنه يقولها محتاجين نفهم السياق العام لخدمة بولس. فاهمين أنا بقول إيه؟ أنا بقول بولس إنسان عادي تحت الخطية تحت الضعف زي كل الناس فينا بس ده مش هو التبرير لكل الآيات اللي أنا قريتها من شوية. علشان نفهم الآيات دي طبعاً محتاجين نحط شخصيته في الحسبان لكن كمان محتاجين نفهم السياق. عارفين إيه السياق؟ المناخ الأتموسفير الكونتكست اللي كان بيشتغل فيه. وهتكلم عن 5 حاجات في الحتة دي. نمرة 1 زرع بولس الكنائس قبل كتابة الأناجيل. دي معلومة هي بيسك بس كتير مننا ما يعرفوهاش لأنه في العهد الجديد الأناجيل مكتوبة في الأول وبعدين الرسائل بس زمنياً هي مش كده. زمنياً إنجيل مرقس اتكتب حوالي 60 ميلادياً وإنجيل يوحنا اتكتب 90 ميلادياً وفي النص إنجيل لوقا ومتى. فعندنا جاب حوالي 30 سنة التعليم بتاعة يسوع والقصص اللي عنده وعنه ومقولاته كانت محفوظة وتتناقل بالتراث الشفهي، لكنها لم تسجل كتابة أو تتناقل كتابة إلا بعد الوقت ده. بولس بقى خدمته كانت تقريبا في الحقبة دي اللي هي من الأربعينات للخمسينات، وإحنا عارفين إن بولس مات في أوائل الستينات على يد نيرون. في كتاب عن الكرازة كده، أوكي، واحد اسمه بوبي كونوي كاتبه، بيقول الآتي: هناك خمس أناجيل، بيكلمنا إحنا كمؤمنين، بيقولك إيه، هناك خمس أناجيل: متى ومرقس ولوقا ويوحنا والمسيحي، ولكن لا يقرأ معظم الناس الأربعة الأوائل. فمين هو بيحاول يشرح؟ يقول إيه؟ إنه حياة الشخص المسيحي هي إنجيل يعني معاش، الناس بتشوفه فبتعرف رسالة المسيح قبل ما بتقرأ الأربع أناجيل. المقولة اللذيذة اللي مكتوبة لينا في السياق جميل هنا علشان نتعلم إن إحنا نكرس بحياتنا وبأعمالنا، كانت واقع في حياة بولس. هو فعلا ما كانش في أناجيل مكتوبة و منسوخة بتتناقل في الكنائس، بالذات كنائس الأمم. وعشان كده لما الأمم أو كنيسة كورنثوس يسألوه: هو يسوع ده كان عامل إزاي؟ ما تحكلنا كده أو ما تورينا، ينفع دلوقتي بقى يقول لهم إيه؟ كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. فكونوا متمثلين بيه ده مش عشان أنا جامد ولا علشان أنا شاطر ولا علشان أنا فظيع، لكن أنا بحاول أتمثل بالمسيح، وأنا الوحيد اللي حلتكم اللي شفته اللي أعرفه. فمن الآخر بولس هو النافذة الوحيدة اللي هم متاحة ليهم، علشان ما عندهمش الأنجيل، متاحة ليهم إن هم يشوفوا يسوع عامل إزاي ويسوع مين. فكون بولس زرع الكنائس وعلم وأنشأ كل تعليم وكل جماعات اللي أنشأها دي من غير ما يبقى فيه أناجيل توصف مين المسيح، المسيح كان لازم يبقى متعاش. وبيحاول يقول لهم: ما تبصوش بس على اللي أنا بقوله، بس كمان بصوا كمان على اللي أنا بعمله، بصوا على طريقة قراراتي. ودي على فكرة التلمذة، ده اللي احنا على فكرة بنتكلم عنه، إنه المسيحية مش فقط معلومات أو دروس لاهوتية بتنتقل عن طريق التعليم، لكنها حياة تمثل وتعاش فتنتقل من متلمذ إلى تلميذ إلى تلميذ وهكذا. نمرة 2، نشأت الكنيسة في عالم ملآن بالديانات الحديثة الوثنية المشينة. هنا كلمة مشينة يعني تعود على الممارسات الموجودة في الديانات دي. بصوا، في نوعين من الأفكار أو الديانات اللي كانت موجودة أو ابتدت تبقى موجودة في القرن الأول والحقبة الزمنية دي، حاجة اسمها الجنوستيسيزم أو بروتو جنوستيسيزم، ما قبل الجنوستيسيزم، والميستري ريليجنز. إيه الجنوستيسيزم دي؟ الجنوستيسيزم دي أو الغنوسية هي الكلمة اليونانية جاية من كلمة جنوسيس، المعرفة. كلمة المعرفة هنا مش بتعني المعرفة الأكاديمية، لكن المعرفة السرية. من الآخر إنه خلاص الإنسان بيحصل بنوع من الخبرة المعرفية الآلهة بتديها للأشخاص، ودي صفوة صغيرة جدا بس اللي عندهم الخبرة دي. وكمان الميستري ريليجنز دول كان عندهم عادة غريبة شوية، إن هم يحبوا يعملوا ميكس، تهجين للأديان المختلفة، ياخدوا أديان وثنية على حتة يهودية على حتة مسيحية ويعملوا حاجة مخصوصة كده ليهم، والهدف أنها تبقى سرية. مش معنى بس أنها مش معروفة أو سر، بس ميستيكال، يعني محدش فهمها محدش عارفها. وعشان كده، وده كمان هتلاقوه مثلا في كتابات الرسول يوحنا في رسالة يوحنا الأولى: بهذا تعرفه، كأنه عايز يقول إنه جماعة لا، مش اللي الناس دول بيقولوه لكم، مش الجنوسيس دي، لكن معرفة المسيح الحقيقية. طيب إيه بقى أهمية الجنوستيك ريليجنز دي أو الديانات السرية؟ إنه المسيحية نشأت زيها زي بقية الجنوستيك ريليجنز دي. واحدة من الحاجات اللي بتميز الأديان دي إنه الزنا وتقدمة الأطفال كذبائح كان جزء أساسي من الممارسات بتاعت الديانات دي. كتير من الديانات دي زي ما انتم شايفين في الصورة ما كانش ليها كهنة ذكور لكن كهنة إناث. وعشان كده جزء كبير من اللي شاغل الرسول بولس ازاي افصلنا وافصل سمعتنا عن الناس دول، لانه لاغلب الرومان لاغلب الامم الاديان دي كانت محتقره، يعني غريبه ومعروف عنها ان هي مشينه. وعشان كده كان مهم قوي عند الرسول بولس انه يفصل نفسه ويفصل كنيسته عن بقيه الاديان دي. اقول لكم حاجه مثلا لقيتها من وانا بحضر. في فيلسوف مسيحي في القرن الثاني اسمه اثينا جورس، عايش تقريبا سنه 177 ميلاديا، ففي القرن الثاني يعني 177 ميلاديا، بيقول الاتي: يتهمون كمسيحيين بثلاثه تهم: الالحاد، اكل لحوم البشر، وزنا المحارم. زنا المحارم للي مش عارف يعني علاقة جنسية ما بين الأقارب، أوكي؟ زي ما بين إخوات أو ما بين امرأة أب أو كده. بيقول إيه بقى؟ إن كانت أيا منها حق، أي من الاتهامات دي حق، فلا ترحمونا، اقلعونا من الجذور نحن ونساؤنا وأطفالنا. فاهمين الراجل بيقول إيه؟ هو بيدافع عن المسيحيين، بيقول يا جماعة إحنا ما نعملش الحاجات دي، ولو اكتشفتوا إن إحنا بنعمل الحاجات دي موتونا وما ترحموناش. بس محتاجين ناخد بالنا إشمعنا التلات اتهامات دول: الإلحاد، أكل لحوم البشر، وزنا المحارم. حد يحب يخمن؟ الإلحاد إشمعنا؟ عشان ما عندهمش اي صوره للاله بتاعهم، ما بيذبحوش ذبائح، ما عندهمش هيكل، يعني ما كانش في مكان بيروحوه بيعملوا الشعائر الدينيه المعينه، فده عشان كده كانوا ملحدين. طب ليه اكل لحوم البشر؟ علشان بياكلوا ما يدعونه جسد ودم المسيح. طب وليه زنا المحارم؟ لأن الرسول بولس علمهم إن هم أخوات في المسيح، هم أخوات، صح؟ فبيدعوا بعض إيه؟ أخي وأختي، صح؟ أنا لحد النهاردة بنعمل الموضوع ده. فالناس مش عارفاهم وبيسمعوهم بينادوا بعض أخي وأختي، بس بعدين يلاقوهم متجوزين. فاهمين؟ فاهمين بقى ليه بولس كان عايز أقول إيه؟ متوتر جداً إنه يفصل نفسه عن السمعة دي. فده مش من فراغ، ولا هو بارانويد، عنده بارانويا أو نوع من يعني الهوس، لكن فعلا سمعة الأديان الجديدة الصغيرة كانت دايما وحشة ومحتقرة. وعشان كده بولس كان همه جدا إنه يفصل نفسه عن الناس دي. نفهم بقى ليه الحزم الفظيع بتاعه مع الراجل اللي كان بيزني مع امرأة أبيه. ما فيش تفاهم مع هذا الشخص وانتم مفتخرين كده زي فيش تفاهم. الشخص ده نشيله تماما منكم. هنرجع له الشخص ده كمان شويه لما نكمل قدام. نمره ثلاثه: صارع الرسول بولس مع المعلمين الكذبه المهودين من جانب والتحرريين من جانب اخر. كلمه التحرريين دي انا اللي مخترعها، فمش عارف هي كلمه صح ولا غلط. اوكي، ايه اللي حصل هنا؟ الرسول بولس فعلا رسالته سهل قوي يساء فهمها، سهل قوي يساء فهمها، لانه من ناحيه يبان انه سايبها يعني ايه على البحر، يبرر الفاجر: فاثبتوا في الحريه التي قد حررنا المسيح بها، على طول، ولا ترتبكوا ايضا بنير عبوديه. شوفوا سايب الدنيا خالص، بس من ناحيه تاني هو ستريكت قوي. ففعلا الناس بتلخبطها. واحنا عارفين انه في نوعين من الناس كان الرسول بولس بيقاومهم بالاضافه الى المعلمين الكذبه اللي بتوع الغنوصيه. اول حاجه المهودين، الجودايزرز، دول مسيحيين من اصل يهودي. بصراحه صعب عليهم كل السنين اللي اطاعوا فيها الناموس، وما حبوش ان الامم اللي داخلين الايمان جديد ياخدوها كده يعني عجاهز، فلا لازم ايه يتهودوا، لازم يختتنوا. واحنا عارفين عن الموضوع، وبكره اي ثينك هنتكلم عن الموضوع ان شاء الله، يعني مش حسام هيعمل كل حاجة تمام أوكي. فدي مشكلة. لكن كمان المشكلة التانية إنه كان عنده بقى ناس وأخدت التعليم الحرية بتاعه وإيه فتحتها على البحري تماما. عشان كده بولس كان دايما يقعد يدافع عن رسوليته. إحنا لما نشوفه بيدافع عن رسوليته أو عن خدمته إنه هو رسول حقيقي بنقول إيه الشخص اللي مالوش يعني غير روحه ده وعمال يدافع عن نفسه يا جماعة أنا رسول وأنا احترموني وأنا مش عارف إيه وأنا يعني بص مثلا بص الآية دي كورنثوس الثانية 11 لأني أحسب أني لم أنقص شيئا عن فائق الرسل فائق يعني أعلى الرسل وإن كنت عاميا في الكلام فلست عاميا في العلم بل نحن في كل شيء ظاهرون لكم بين الجميع. واحد عمال كأنه بينفخ في إيه في روحه وإحنا بالنسبة لنا ده ما حدش بيحبك إحنا بيقول أنا ما ربنا بيستر وكده صح. بس لما تشوف بقية النص ده بيتكلم إزاي تفهم الراجل ده ليه هم ويدافع عن رسوليته. بصوا بقية النص بيقول إيه ليتكم تحتملون غباوتي قليلا خدوني على قد عقلي بيقول لهم كده بل أنتم محتملية أنتم مستحملني فإني أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد لا لأقدم عذراء عفيفة للمسيح ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر معلمين بقى تانيين أو ناس بيدعوا أن هما رسل تانيين يسوع آخر لم نكرز به أو كنتم تأخذون روح آخر لم تأخذوا منا يعني أو إنجيلا آخر لم تقبلوا منا فحسنا كنتم تحتملون لأني أحسب أني لم أنقص شيئا عن فائق الرسل. فمين هو بيقول إيه؟ إيه المشكلة؟ هو مش بيحاول يدافع عن رسوليته علشان يدافع عن كرامته. هو بيحاول يدافع عن رسوليته عشان يدافع عن رسالته. لأنه الرسالة بتقبل بتقل الرسول اللي شايلها. ده العصر بتاع ده. تعالوا نرجع كده في الزمن. الناس دول مش ناس كبروا مثلا في الكنيسة المشيخية الإنجيلية على التعليم الصحيح. دي ناس كانوا أمم جايين أغلبهم من مجتمع وثني ضايع وكانوا لسه بيبتدوا فسهل قوي حد يضحك عليهم ويقدم لهم ويقول لهم أنا تبع بولس بس أنا مش بولس أو أنا زي أو أنا أحسن من بولس. وعشان كده الدفاع هنا ما كانش دفاع بس عن الرسالة لكن الدفاع عن رسولية بولس إلا على أساسه بتبنى مصداقية الرسالة. عشان كده الصراع بتاع بولس مع المعلمين الكذبة بغض النظر عن أشكالهم كان يتطلب منه أنه دايما دايما دايما يدافع عن رسوليته. بس الحاجة اللي وسيم كلمنا عنها مبارح أنه في دفاع عن رسوليته كان بيفتخر في ضعفاته. ولو درست شوية أكتر في العالم الروماني ده كان حاجة يونيك. محدش بيفتخر بضعفاته. حاجة متفردة. محدش كان بيفتخر بضعفاته في الدنيا دي. فهو كان بيفتخر بس عمره ما كان بيفتخر بنفسه لكن كان بيفتخر بضعفاته. نمر أربعة مش عارف دي عارف أشرحها كويس ولا لأ من غير ما أضايق حد. كان بولس محاط بالطفولة الروحية. والطفولة هنا معناها مؤمنين جداد لسه في بداية إيمانهم. طبعا هنا الطفولة الروحية زي ما احنا واخدين بالنا منهاش علاقة بالسن البيولوجي صح. ممكن حد يبقى كبير بس طفل روحي ما كبرش او ما تلمسش في الاتجاه ده. كان بولس كان جزء كبير جدا من الحاجات اللي بيصارع معاها او بيعافر معاها هو طفولة روحية. انحصار في الذات، سوء فهم، أنانية، رغبة في انه الناس تعمل اللي هي عايزاه، استغلال للنعمة زيادة عن اللزوم واستباحة ضد الشر او رجوع للي كنا فيه قبل كده. اقول لكم حاجه، انا تعاطفت فعلا مع الرسول بولس في الصراع ده بسبب خدمتي مع الشباب. انا الى جانب كريدولوجوس انا كمان ماسك اجتماع شباب في كنيستي اللي انا كبرت فيها. فانا بقى لي 12 13 سنه قائد في اجتماعات الشباب واخر 4 سنين ربنا اداني بركه ومسؤوليه صعبه اني اكون كمان ماسك الاجتماع. وعايز اقول لكم على كميه الصراعات اللي بصارعها مع الطفولة الروحية يعني، وده امر طبيعي. اذا انت قائد شباب هتحتاج جزء من الحاجات الكتيره اللي انت يعني خليني اقول ايه، النضج الروحي نادر في سن الشباب، وده حاجه ما تعبناش. طبعا في ناس ممكن تقول ما انت نفس روحك شاب فانت ممكن ما تبقاش نضج روحيا، امين انا موافق اوكي، بس يعني سنه يعني انا دلوقتي مثلا عندي 33 سنه، السن اللي انا بتعامل معاه دلوقتي من سن 15 او من 13 ل 23 سنه، فعندي على الاقل 10 تو 20 سنه فرق خبره وشوية إيمان وخبرة أكتر في الحياة الروحية. لا فوائد كتيرة بتعب نفسياً، فوائد كتيرة قوي أقول نفس الحاجة وأعلم نفس الحاجة وألاقي الناس محشورة في نفس الحتة، فوائد كتيرة قوي أستهلك وقت ومجهود كتير جداً مع حد واحد أو مع واحدة واحدة عندها مشكلة في علاقة مثلاً يعني بتدمرها، وأجي بعد سنة أو سنتين ألاقيها لسه في نفس المكان، ألاقي ناس منحصرة في ذاتها وعايزة اجتماع يفيدها. أقول لكم مثلا قصة حصلت معايا، واحدة من الحاجات يعني قرار خدته كده ما كانش لي يعني مش مهم هو كان صح ولا غلط يعني أوكي. إحنا اجتماعنا كان يوم الخميس أوكي، خلينا يوم السبت ماشي، كان الخميس خلينا يوم السبت. إيه كان المنطق اللي ورا القرار ده؟ إنه يوم الخميس عيد ميلاد إبليس. قصدي يوم الخميس هو يوم الخروجات، يوم الخميس هو يوم الاعياد الميلاد، يوم الخميس هو اليوم اللي الناس بتخرج فيه وتروح فيه بقى الكلاب او القهوه على حسب المستوى الاجتماعي يعني فاهمين، يعني يوم الخروج. وانا كان عندي حلم انه الاجتماع اللي ابقى بخدم فيه وابقى جزء منه يبقى اجتماع كارز ومرسل، فكان نفسي احمس وادرب واخلق اجتماع الشباب يبقوا مستريحين ونفسهم يعزموا أصحابهم اللي مش مؤمنين عليه. فجزء من الفكر اللي كان عندي إنه أسهل تعزم على حد على الاجتماع يوم السبت بدل يوم الخميس، لأن يوم الخميس فيه حاجة كومبيتيشن كتير قوي، بس يوم السبت أقل شوية الكومبيتيشن. عارفين؟ والرد ده يعني جالي من شباب كتير ومن أهالي كتير لأهالي الشباب، يعني أنت همك الناس اللي بره ومش همك إحنا؟ عشان هما كانوا مش عايزين، هما كان عاجبهم الخميس اكتر عشان يوم السبت تاني يوم عندهم جامعه فعايزين يناموا بدري مثلا اوكي اوكي. ف كان الهم بتاعهم انه انت دلوقتي بتبوظ الكومفورت اللي تعودنا عليه كتير وانت مش بتهتم بينا، مع انه لو هما فهموا انا بفكر ازاي بالعكس هو انا مهتم بيهم هم، علشان لما هما يعيشوا حياه الارساليه هما هيحبوا ربنا اكتر وهيكبروا معاه اكتر وهكذا، لكن هما ترجموها ازاي ان انا مش فارق معايا هم وفارق معايا الناس اللي بره. طفوله روحيه ما اقدرش اعلمهم عليها لان هم فعلا لسه في الحته دي مش بيفكروا بره، لكن بيفكر بس في جوه في ذاتي. ودي يعني القصه الصغيره دي على سبيل المثال للحصر اللي فيها ايه، بتوري ايه نوع الصراعات اللي لما حد يبتدي يخرج بره الاطار الكنسي الناضج اللي مزروع في كلمة ربنا ويحاول يبتدي يعمل حاجة جديدة مع ناس جايين من منظومة فكرية ويعني وليها قيم مختلفة هيتعب. وعشان كده لازم يبقى عايز أقول إيه واضح زيادة عن اللزوم. ساعات إحنا نقعد نقول رسول بولس يقعد يعدد عليهم ممنوع تعملوا كذا ممنوع تعملوا كذا ممنوع تعملوا كذا، دي الحاجات دي بتاعت الناس اللي إيه أعمال الجسد، لكن واحد اتنين تلاتة دي أعمال، وإحنا نحس يعني خلاص فهمنا، إحنا فهمنا لأن أنا سمعنا مليون وعظة، لكن هم كانوا بيسمعوا الكلام ده لإيه؟ لأول مرة أو لتاني مرة، عشان كده كان لازم يبقى واضح جدا معاهم وحاسم جدا معاهم وكبير جدا معاهم. لكن حاجة اللي هخلص بيها النقطة دي عشان نخش بقى على الموضوع اللي أنتم مستنينه أوكي؟ هي تسليط ضوء على جوانب أخرى من شخصية بولس يمكن تفهمنا أنه هو مش أحادي كده زي ما احنا فاكرينه، مش اللي هو عنيف بس كده وخلاص. ليقول لكم كم حاجة، بولس كان عنده قدرة شديدة على الاتضاع والتكيف، ما كانش بيساوم في إنجيله أبداً، لكن كان كتير يتكيف في تصرفاته علشان يبقى مقبول عند الناس. أديك مثالين. مثل الأول، واحدة من الحاجات اللي بولس كان مصمم عليها إنه لا للختان، لا للختان، يعني لا للختان، ومهما كان اي حد يقول عكس كده ليكون اناثيم على طول. اوكي، ومثلا كان مصمم انه ما يختنش تيتوس، تيتوس اممي. بس حاجه غريبه قوي نلاقي مثلا يقول لك انه ايه، جه عند تيموثاوس وختنه لاجل اليهود. ايه بقى ده؟ هل ده نوع من الـ يعني الـ بالظبط كونفليكت او المرائيه؟ بس اللي احنا مش واخدين بالنا منه انه تيموثاوس ابوه كان اممي لكن امه يهوديه، وفي العصر ده الجنسيه بالام، بالام. لكن اللي احنا عارفينه او اللي كان باين بقى ان هو لم يختتن. ليه؟ ما نعرفش ليه. بروبلي يمكن ابوه ما كانش موافق، او يعني ما كان، هي اتجوزت واحد امي وهي كانت يهوديه فما كانتش ملتزمه قوي فما اختتنهوش. فتيموثاوس بالنسبه لليهود او المسيحيين اللي من اصل يهودي شخص تمرد على اصله اليهودي، وعشان كده كان مهم للرسول بولس عشان يدخل بتيموثاوس الى المجامع انه يدخله، انه يقول يا جماعه على فكره هو مش حد ايه متمرد على اليهودي. لو كان اممي كله ما كانش ختنه ولا كان دخل اصلا في الموضوع ده، لكن لانه يهودي كان هتعاق فعلا خدمته. اوكي، لانه الناس هتعتبره انه يهودي متمرد، وحتى ده اصلا ما يبقاش معانا. حد بقى ممكن يقول لي يعني هي بقى الناس هتقف على الباب وتشوف بقى تيموثاوس مختتن ولا لا؟ ايه الدماغ الصغيره دي؟ معلش، اللي بننساه انه الناس دي عايشه في القرن الاول، مفيش فكره الصرف الصحي بالمفهوم اللي احنا فاهمينه النهارده، فالحمامات عامة شوية. فآه هي نعرفها. اسمع الموقف ده. لما بولس راح أورشليم وقابل يعقوب رئيس أو قائد الكنيسة في أورشليم، حصل الآتي. في الغد دخل بولس معنا إلى يعقوب. لوقا هنا هو اللي بيتكلم بالمناسبة في أعمال الرسل، وقال له: أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين أمنوا. حتى مانيش أخ بولس يعني، فاهم يعني هو أيها الأخ يعني أنت عاملين مشاكل. كيف يوجد ربوة من اليهود الذين أمنوا وهم جميعا غيرون للناموس، وقد أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى. إيه اللي حصل؟ هو دلوقتي في أورشليم بيقولوا في ناس كتيرة يهود بقوا مسيحيين، بس هم لسه غيرين لإيه؟ للناموس. وانت عليك سمعة انك بتعلم اليهود اللي عايشين مع الأمم أوكي؟ ان هم يرتدوا عن الناموس وعن موسى. فإذا ماذا يكون؟ لابد على كل حال ان يجتمع الجمهور لانهم سيسمعون انك قد جئت. يعني الناس جاية هتسمعك لان هم عرفوا ان انت جيت. فافعل هذا الذي نقول لك: عندنا أربعة رجال عليهم نذر، خذ هؤلاء وتطهر معهم وأنفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فليعلم الجميع أن ليس شيئا مما أخبروا عنك. يعني الكلام اللي كان بيقول عليك ده مش صح. إيه بقى موضوع الحلق والإنفاق وكل الكلام ده؟ مش عارفين قوي، بس ده غالبا واحدة من الطقوس اللي الحد بيعملها لما بيبقى مسافر وسط الأمم، فكأنه نوع من التطهر، فبيحلق شعره بيرجع زي البيبي كده، زي نفس فكرة الأبرص اللي كان بيخف، كان برضو فكرة برضو إيه يحلق شعره في الناموس، إيه كأنه نوع من التطهر، ويفضل كده علشان الناس تبقى لسه معتبراك حد من اللي بيحترموا الإيه الناموس. أوكي، طبعا لو إحنا يعني متخيلين بولس الأرعن المصمم يقول لك لا أنا عمري ما ساوم ومش همثل على حد، واللي أنا مقتنع بيه حينئذ أخذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخل الهيكل مخبرا بكمال أيام التطهير إلى أن يقرب عن كل واحد منهم القربان. دماغه ناشفة، ما بيساومش في رسالته، بس عنده قدرة أنه يطيع، عنده قدرة أنه يتكيف. أي قائد عنده رؤية وعايز يعمل تغيير معين هيواجه المواقف دي كتير اللي فيها محتاج، الناس مش هتمشي بسرعته فمحتاج يتكيف، وبولس كان عنده استعداد انه يتكيف. نمرة 2، بولس كمان كان عنده قدرة على تغيير الرأي واعطاء الفرص. احنا اتكلمنا عن القصة بتاعت يوحنا مرقص، وأن يوحنا مرقص طلع وسابهم في نص كده، فبولس شديد، أوكي؟ الولد ده ما يجيش معنا تاني، بس برنابا تمسك بيه وداله فرصة تاني. بس بعدين في الآخر بقى بنشوف إيه، بولس بيبعت لتيموثاوس بيقوله خذ مرقص وأحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. مش بيشطب على حد وخلاص. تعرفين، فاكرين الراجل اللي كان بيزني مع امرات ابوه في كنيسه كورنثوس؟ اوكي، الواضح واللي فاهمينه من قرايتنا بقى لرساله كورنثوس الثانيه انهم اترعبوا من رساله بولس وتابوا توبه قويه جدا، وفعلا يعني قطعوا مع الراجل ده. واللي نشوفه بقى حاجه غريبه قوي، انه الراجل ده اكتئب حتى الموت. تخيلوا، مش كده بيقول له؟ وبعدين يجي بقى في كورنثوس الثانيه يقول لهم ايه؟ هاتوا تاني خلاص. فمش الحد اللي بيقفل او اللي بيحكم بدون عقل او بيطبق القانون، لكن عنده قدره على انه يشوف الموقف ويحكم عليه. كل موقف هو واقف فين. اي قائد على فكره هيتعلم يعمل الموضوع ده. اي قائد ما ينفعش بس يطبق القانون، بس اعمى بدون اي نوع من انواع الاكسبشنز. نمره 3، التصميم على الراي وصلابته امام المقاومه. تصميم على الراي دي ممكن تبقى ميزه حلوه وميزه وحش، او يعني خصله وحشه. فمثلا واحده من القصص اللي نعرفها، سوري مش هقراها علشان الوقت، انه بولس كان مصمم انه يروح اورشليم. وكتير من اللاهوتيين اللي بيدرسوا او دراس الكتاب العهد الجديد بيدرسوا يمكن يلوموا شويه بولس في قراره ده، لانه بعدها اتقبض عليه وما طلعش منها. اوكي، والبقى اللي كمان يعني ممسوك عليه انه تقله باكتر من طريقه ومن اكتر من شخص انه ما تروحش اورشليم، لدرجه انه لوقا بيقول ايه، انه في ناس، ثالث سطر، هكذا يقوله الروح القدس في نبي جاله، قال له الرجل الذي له هذه المنطقه، يعني الرجل النبي ده جاله ومثل كده سين انه ربط نفسه، قال له بالروح انه على فكره انت هيتقبض عليك. وفي كذا حد تاني قال له بالروح برضو، لوقا بيقول لنا ان هم قالوا له بالروح انه ما تروحش، بس هو صمم ان هو يروح وقال انا ما عنديش مشكله اقيد ولا حتى اموت ماشي. وعلى فكره هو اتقيد ومات فعلا. اوكي، فيمكن مش عارفين يعني، يمكن هل ده كان قرار صح، هل ده كان قرار اكيد ربنا استخدمه لخير الكنيسه ولامتداد الانجيل. بس يعني لما يبقى عندك شويه تلاميذ من التلاميذ الاوائل كلهم شافوا يسوع المقام وكلهم رسل وشويه منهم كاتبين اناجيل وكده، ويقولوا لك ما تروحش، ممكن تسمعهم يعني، ممكن ما تصممش على رايك. اوكي، لكن هو راح. بس نفس الصلابه دي ونفس يعني نشفان الدماغ ده هو اللي خلاه يقاوم، يقدر يصمد قدام كل الايه، الاضطهادات اللي عنده. انتوا عارفين مثلا يسوع، رسول بولس 5 مرات اتجلد 40 جلدة الا واحده، 39. ليه بقى؟ اشمعنى الرقم ده مهم؟ بصوا، اي عضو في المجمع او في السنهدرين او من الناس المعلمين اللي هو بولس كان جزء منهم، ما ينفعش يتجلد 40 جلدة. ده القانون، ما ينفعش يتجلد 40 جلدة، لانه كده كانه نوع من الاعدام، وهو ما ينفعش يقعد، مع كانه عنده نوع من انواع الحصانه. ماشي، فايه الحل؟ انه يمشي، انه يطرد، انه يعني يتفصل او يرفض من المجمع، او ياخد تاديب. وهو ايه قال؟ انا هاخد التاديب. ليه بقى ياخد التاديب؟ عشان هو كان عايز يكمل يشرح الانجيل فين؟ في المجامع. فلو كان قال لا مش هاخد الجلدات وهمشي، فده عند دي صرام يعني نشفان دماغ. بس نشفان دماغ مش طالع من كبرياء او طالع من رغبه في اثبات الذات، بس طالع في رغبه في الكرازه. لو ما خدش 39 جلده دول هتحرم من الكرازه، فما عنديش مشكله اخدها مره 2 3 4 5، كان متشرح غالبا علشان عايز انه يكمل الكرازه. نمره 4، كتابات ناريه لكن متحنن في الحضور، لدرجة انه ساعات كانوا بيتريقوا عليه. يعني بصوا النص ده في كورنثوس الثانية، ثم اطلب اليكم بوداعة المسيح وحلمه، انا نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل بينكم، انا غلبان، أما في الغيبة فمتجاسر عليكم. عشان كده يعني قصده في الغيبة يعني وأنا بالجوابات فمتجاسر يعني شديد عليكم. فإني وإن افتخرت شيئا أكثر بسلطاننا الذي أعطانا إياه الرب لبنيانكم لا لهدمكم لا أخجل، لألا أظهر كأني أخيفكم بالرسائل. لأنه يقول مين اللي هو بيقول، واحد من الناس اللي بيتريقوا عليه، الرسائل ثقيلة وقوية أما حضور الجسد فضعيف والكلام حقير. يمكن بولس ما كانش أشطر واعظ، ما نعرفش، لكن كان عايز يخدم. وآخر حاجة، أب روحي يحب ويحمي، بس كمان ساعات بيأدب أولاده. تسالونيكي الأولى، لا طلبنا مجدا من الناس، لا منكم ولا من غيركم، مع أننا قادرون أن نكون في وقار كرسل المسيح. يعني أنا ليا حق أن أنا أخد كرامتي زي الفل، بس أنا ما طلبتش منكم أي حاجة، وعادة كتير منها بيبقى فلوس. بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها. يعني حتى بيشبه نفسه بأم مش فقط بأب. هكذا إذ كنا حانين إليكم، مشتاقين ليكم، وحشنا، بتوحشوني، كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا، لأنكم صرتم محبوبين إلينا. يا أولادي الذين أتمخض بكم إلى أن يتصور المسيح فيكم. واحدة من الحاجات اللي بتعقدني إنه بولس قعد فترة طويلة في أفسس، أوكي، ولما جه ماشي كان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس ويقبلونه متوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها إنهم لن يروا وجهه أيضا، ثم شيعوه إلى السفينة. أنا لما بيبقى عندي مؤتمر 4 أيام مع الشباب بزغرط لما بيخلص. أنا وحش، معلش. ده كان بيعيط وهم بيعيطوا علشان هيفرقوا بعض. يمكن بولس مش شخص كيوت، يمكن الفن مش قيمة عالية عنده، يمكن ما كانش يبقى صاحب ناس كتيرة مننا، لكن هم شافوه كأب وحبوه، ومع كل تدخله وصرامته ونشفان دماغه وتقله وتهزيقه في أوقات، قبلوه وحبوه وعيطوا لما سابه. بولس بلطجي؟ أنا رأيي إن بولس ببساطة بيتحدى مفهومنا السطحي عن التلمذة كشخص. لو مفهومنا عن التلمذة إنه أنا عايز قائد الاجتماع أو الأسيس يكلمني لما أغيب شوية بس كده، أو إنه يوعظني وعظات كويسة أجيها لو أنا مش عاي لو أنا يعني في المود، يبقى بولس هيضايقني أكيد. لكن لو عايز متلمز عارفني وعارف تفاصيل حياتي متداخل فيها وعنده السلطة إنه يهزقني في أوقات ويشجعني في أوقات، إنه يسكب نفسه فيا كشخص، احتمال بولس ما يضايقنيش بنفس المفهوم. علاقتنا الاستهلاكية الفردانية مع الكنيسة ومع التلمذة مخلية حد زي بولس بالنسبة لنا مش لذيذ. عايز ابقى برايفت، مش عايز حد يقول لي اعمل ايه، لكن ده هيقول لك هتعمل ايه، وهيقسى عليك ساعات رغم انه بيحبك جدا. فهو متلمس حقيقي، لكنه ما ظنش انه بلطجي. سهله اوكي، خش بقى في الايه الصعب. عايز اقول 3 نقط مهمين قبل ما ابتدي. مالكوا يا جماعه، في ايه؟ هو موضوع عيب ولا ايه؟ مش اوكي. نمره 1، زي ما قلنا في الاول، لو حبيت الشخص وفهمت قلبه ماشي ازاي وفهمت فكره ليك ازاي، لو لقيت بعض الحاجات اللي مضايقاك، لو لقيتي بعض الحاجات اللي مضايقاكي، نصبر، نمتحن، نفكر، نديله اللي بيسموه the benefit of the doubt. عارفين يعني the benefit of the doubt؟ يعني ما خدش منه موقف على طول. الراجل ده عنده رصيد عندي، مش مع اول خلاف او مع اول مشكله هعقد عليه. نمرة 2، أمر واقع، أمر واقع إنه على مر العصور الامرأة أو المرأة قهرت، ما خدتش حقها، وجنبت واستخدمت وشيئت قبل المسيحية وبعد المسيحية. واللي هيعمل كده، هيعمل كده وهو ملحد، هيعمل كده وهو متدين، هيعمل كده وهو مسيحي، وهيختار أو هياخد أي عقيدة أو أي كتابات لتبرير اللي هو بيعمله. فمش عارف ده صح ولا غلط، مش عارف ده صح ولا غلط، يعني بالنيابة عن أي رجل مسيحي ضايقك أو ما احترمكيش أو احتقرك أو داس عليكي، أنا عايز أعتذر لك، عايز أعتذر لك، وعايز أقول إنه بولس لو كان موجود كان هو كمان هياخد نفس الموقف. ونمرة ثلاثة اللي أنا عايز أقوله، إحنا كرجالة محتاجين ناخد بالنا ونعيد تفكير جامد قوي قوي في إحنا بنعامل المرأة إزاي بصفة عامة، بس كمان في تفكيرنا كمان مع الكتاب. وحاشة إنه حد مننا يبرر لنفسه احتقار المرأة باستخدامه لبعض كتابات بولس. فالثلاث تعليقات دول مهمين قوي قبل ما ابتدي. انا خايف، انا مبدئيا انا سامع صوت السكاكين عماله تتسن مبدئيا، اوكي، يعني عشان بس تبقوا عارفين. من ناحيه عارف انه في ناس لو قلت اي حاجه تدعم الراي الدارج عن بولس انه كان يعني ضد المراه انها تعلم وكل الكلام ده، مش هخلص النهارده وهبقى انا سكسست وانتي فيمينست وكل الكلام ده. ومن ناحيه تاني حاسس ان انا لو قلت اي حاجه ادت سنه بس مساحه للمراه او كده، خلاص انا كده بقى ساومت في الحق الكتابي والدنيا باظت خالص. فمين الحبل او الخيط اللي انا يعني نفسي همشي عليه وهقع على جدور رقبتي ان شاء الله؟ اللي بطلبه فعلا نعمه، يعني عشان خاطري صلوا لي فعلا دلوقتي، يعني خدوا كده 5 ثواني، بجد مش بهزر، خدوا 5 ثواني كده صلوا لي وغفران طبعا، جميل، بس بجد صلوا لي، صلوا ربنا يديني حكمه اقول الحق بس في نفس الوقت ازيل العقبات. انا بحب الراجل ده، بحب بولس، ومتضايق انه في ناس كتير زعلانه منه فعلا. خلينا نمشي مع بعض واحده واحده، اعتبروا ان كل حاجه هقولها النهارده هي اب تو التفكير، اب تو المناقشه، يعني ما تاخدوش ان انا خلاص دي الكلمه الاخيره، اكيد مش كده، لكن نفكر مع بعض ونشوف مع بعض ونحاول نبحث في كلمه ربنا على قد ما نقدر بامانه واتضاع جامد قوي. هوصل، بصوا انا هحرق عليكم الكونكلوجن، هحرق عليكم النتيجه بتاعه النص الثاني من المحاضره. هوصل لثلاث حاجات. نمرة واحد، بولس رغم انه يمكن ما يقولش كل حاجة نفسنا النهاردة نسمعه وبيقولها عن المرأة، هو متقدم جدا جدا جدا ومتحضر جدا جدا جدا عن أقرانه والبيئة اللي هو نشأ فيها. فاهم يعني ايه؟ يعني هو ما بيننا وما بينهم، هو almost ابتدى الاتجاه بتاع انه الدنيا تتعدل، انه المجتمعات القبليه اللي بتعامل المراه على ان هي شيء من الاملاك، انه المراه تتحرر ويبقى ليها قيمه حقيقيه. هو ابتدى المشوار، يمكن ما وصلش لكل حاجه نفسنا نقولها، لكن هو متقدم جدا عن، وهو اللي ابتدى المشوار اللي احنا بنكمله دلوقتي. نمره واحد. نمره اتنين، النصوص اللي ليها علاقه بدور المراه في كنيسة وفي البيت بصفة عامة، نصوص معقدة جدا جدا جدا، وعشرات الالاف ان لم يكن مئات الالاف من الصفحات اتكتبت عليها بالذات في اخر 20-30-40 سنة. نمرة ثلاثة، واحدة من الحاجات اللي الناس بتتوتر من المناقشة بتاعت المرأة دي تجاهها هي الآتي: اشمعنا دلوقتي ابتدينا نتناقش عن النصوص بتاعه المراه ونشوف ونفكر فيها مره كمان؟ ما هي طول عمرها موجوده، عمر ما حد ايه اعترض عليها. هل احنا دلوقتي بنخضع لضغط المجتمع ان احنا ندي مكانه معينه للمراه الكتاب نفسه ما بيديهاش وكانت مقبوله طول عمرها. فاهمين المشكله جايه منين؟ انه كانه كل الديبيت نفسه ان احنا اصلا نبتدي نتناقش هو اثبات ان احنا مش فارق معنا الكتاب. بس خلي بالنا على مر التاريخ المسيحي بصراحه كان دايما بيحصل كده، دايما كان في عقائد متسابة على جنب لان ما كانش عليها جدال او نقاش، بس جاء وقت وفجاه المجتمع اتحداها، فقعدت الكنيسه ودرست النصوص مره اخرى ورجعت نفسها وصاغت عقيده مش جديده، عقيده موجوده طول الوقت في الكتاب بس بلورتها وضحتها علشان تجاوب على الاسئله اللي اثارت من المجتمع دلوقتي. مثال عقيده التلوث وعقيده التجسد ما تبلوروش في شكلهم النهائي الا نهايه القرن الرابع، ودي حاجه على فكره بتوترنا. ايه ده يعني دي حاجه جت في الاخر او جت بعدين ما كانتش موجوده في الكتاب؟ العقيده زي ما هي مكتوبه في قانون الايمان كده مش مصاغه بنفس الطريقه في الكتاب، لكن اساسها موجود في الكتاب. بس امتى الكنيسه اخذت على عاتقها انها تصيغ العقيده دي؟ لما طلع واحد اسمه اريوس يبتدي ايه يشكك في الوهيه المسيح. هل ده معناها ان احنا اخترعنا عقيده جديده عشان خاطر اريوس؟ لا، هو اريوس خلق تحدي طلب من الكنيسه انها ترجع مره كمان تبص على النصوص وتصيغ تبلور الحق الكتابي بشكل زي كده. مفهوم الخلاص بالايمان مثلا او التبرير بالنعمه اتبلور في وقت بعد كده. اقول لكم حاجه، حتى مفهوم عصمه الكتاب، عصمة الكتاب يعني الكتاب ما فيهوش أي غلطات، أوكي؟ ده مفهوم اتصاغ في صورته النهائية في 50 سنة اللي فاتت. ليه؟ لأنه ده الوقت اللي ابتدت الناس اللي من بعد عصر التنوير تشكك في صحة الكتاب فيما يختص بالعلم وفيما يختص بالتاريخ. هل ده معناها إنه المسيحيين ما قبل 1950 ما كانوش بيؤمنوا بعصمة الكتاب؟ كانوا بيؤمنوا بيها بس ما كانوش بيسموها عصمة الكتاب، كانوا بيسموها حاجة تاني. بنفس الطريقة الضغط المجتمعي النهاردة أو الصراع المجتمعي النهاردة عن الجندر، إيه هو الراجل وإيه هي الست، بيحتم علينا إن إحنا نرجع للنص ونشوف هو بيقول إيه. مش معناها إن إحنا بنخلق لاهوت جديد، بس معناها إن إحنا بنبلور الحق الكتابي اللي موجود منذ day one علشان نشوف إيه اللي بيحصل. فدول الثلاث حاجات الكونكلوجن اللي انا عايزه اقول لكم. بولس كان متقدم عن اقرانه، النصوص صعبه جدا جدا جدا جدا ويختلف عليها المسيحيين المؤمنين المحافظين اللي بيحبوا الكتاب. ونمره ثلاثه، النقاش ده مش نابع من ضغط مجتمعي لكنه من طبيعه الامور انه الكنيسه تكبر في صياغتها لعقائد مناسبه للعصر اللي هي موجوده فيه. تعالوا نبتدي بالاولى، المرأة في العالم القديم. مش احنا قلنا ان هنحاول نوري ان بولس متقدم عن اقرانه، فمحتاجين نشوف المرأة كانت بتتشاف ازاي في العالم القديم. وزي ما انتم متوقعين الصورة مش ايه، مش جميلة يعني، اوكي. في العالم الروماني كان دايما في قصص ومسرحيات واغاني كتيرة بتتكلم عن الحب والستات عادي زي دلوقتي يعني، اوكي. وفيها الست يعني خلينا هي اخرها تتجوز وتتستت وتبقى امينه لجوزها ومخلصه ليه وخلاص. على فكره لحد النهارده الاغاني بتاعت النهارده بتعبر عن نفسي، انت ملكه جمهوريه قلبي، ده بس شغلتك في الحياه، انت ملكه جمهوريه قلبي، اوكي. فمثلا الرهان اللي بيكتب عنه كاتب مشهور اسمه ليفي، الرهان ده بتحكي عن قصه بروبلي خياليه بس بتعبر عن الثقافه العامه، انه 10 رجاله كانوا بيتعشوا وكلهم عمالين يتفاخروا باخلاص مراتاتهم ليهم، بعدين عملوا رهان انه هيرجعوا قبل الميعاد كلهم يشوفوا لو مراتاتهم مخلصه ليهم ولا فعلا ولا لا، واللي اكتشفوه انه واحده بس من العشرة هي اللي كانت مخلصه والتسعه الباقيين كانوا يعني ايه يعني امسكوا في ذات الفعل يعني، اوكي. بروبلي ده ما كانش حقيقي بس شوف وجهة النظر عنها ازاي. اللي حضر معانا مؤتمر الاناجيل يسمع ان احنا تكلمنا عن فيلسوف يوناني اسمه سيلسس. سلسس ده واحد من أول النقاد اليونانيين اللي نقدوا المسيحية. واحدة من الحاجات اللي كان بيقدمها بيقول إيه؟ المسيحية دي أصلاً كلها مبنية على شهادة نساء، صح؟ مش ده اللي إحنا بنعلمه وبنفتخر بيه إنها حاجة بتعلي من مصداقية الأناجيل؟ هو بقى كانش عاجبه الكلام ده، بيقول إيه؟ كيف يمكن لشخص ما أن يتوقع من الرجال العقلاء أن يستمعوا لشهادة امرأة هستيرية؟ ده المنظر. لكن الصورة مش وحشة قوي كده. في كتاب اسمه Roman Wives, Roman Widows، ده راجل باحث على مستوى اسمه بروس وينترز، بيقول ايه؟ انه كان في موفمنت في الوقت بالضبط اللي بولس كان فيه بيكتب اسمها The New Roman Women، اوكي؟ والستات دول كانوا ببساطة بيقولوا ايه؟ كانوا مجموعة صغيرة من الصفوة من الستات، كانوا متعلمين شوية، متعلمين قليل، معهم ابتدائية، فكر كده. اغلب الستات ما كانوش متعلمين بالمناسبة، واغلب الناس ما كانوش متعلمين، بس بالذات الستات. وكانوا عندهم نوع من التداخل في الحياة المالية والتجارية في البلد، وكمان كانوا بيشتركوا في الشعائر الدينية بشكل قيادي، منهم ناس كانوا بيحضروا، منهم ناس كانوا مسؤولين عن يعني هياكل أو كده، وكمان كان منهم ناس كهنة، يعني كاهنات. لكن دول كانوا إيه؟ صفوة. بيقولوا بقى الصفوة دي اللي النيو رومان موفمنت دي كان مغضوب عليها بقى في روما. يعني فكر فيها كده، دول ناس متحررات أو ستات متحررات عايزين ياخدوا مكانة في المجتمع، المجتمع كان رفضهم. عشان كده واحدة اسمها لين كوهيك، دي ست مسيحية دارسة للعهد الجديد، بتقول إيه؟ الرأي السائد فيما بين الرجال الرومانيون أن النساء ساذجات يعانون من الهستيريا ومفرطون في الحماس الديني. فكر كده حتى فيها النهاردة كده، ليه في مسيحي، ليه في ناس ستات اكتر في الكنيسه عن رجاله؟ يعني ده نفس الايه، نفس الفكر اللي بيتعاد مره كمان. مش بس الرومان اللي كان عندهم صوره وحشه عن الستات، لكن اليهود كمان. يوسيفوس، عارفين يوسيفوس؟ واحد من المؤرخين اللي نستند عليه كتير، اللي بياكد لنا انه مسيح مات على الصليب، فاكرين الموضوع ده؟ اوكي، يقول ايه؟ كما يعلمنا الناموس، عادي، بيقولها كده بمنتهى البساطه، المراه اقل في كل شيء من الرجل، ولذلك فلتخضع، لا للإهانة بل للتوجيه. يعني بصر دول الراجل إيه؟ حقان، يعني هو أنا مش أبعينها، أنا عايز أوجهها وأعلمها، أوكي؟ لأن السلطان أعطيها من قبل الله للرجل. عارفين التلمود دي التلمود هو نوع من الكتابات اليهودية اللي بتعلق على الناموس، بيقول إيه؟ حكمة المرأة في المغزل اللي هي بتغزل بيه، يعني عارفين كده، أوكي؟ أفضل أن تحرق صفحات الناموس عن أن تعطى لإمرأة. ده المجتمع اللي بولس نشأ فيه بالمناسبة. بولس كان روماني ويهودي، أوكي؟ تعالوا بقى نشوف المرأة في خدمة بولس. هقرا نص مش قصير من روميا 16. أوصي إليكم بأختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة التي في كنخرية، كي تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين، وتقوم لها في أي شيء احتاجته منك، لأنها صارت مساعدة لكثيرين، ولي أنا أيضا. سلموا على بريسكيلا وأكيلا. بريسكيلا هي الست بالمناسبة، فهو بيقولها الأول، وأكيلا العاملين معي في المسيح يسوع، الذين وضع عنقيهما من أجل حياتي، الذين لست أنا وحدي أشكرهما، بل أيضا جميع كنائس الأمم. أكيد الناس دي ما كانتش بس بتطبخ، صح؟ أكيد كان في خدمة ما. سلموا على مريم التي تعبت لأجلنا كثيرا، سلموا على تريفينا وتريفوسا التعبتين في الرب، سلموا على بيرسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب، سلموا على روفس المختار في الرب وعلى أمه. أمي، يعني بيقول إن أم واحد معاه دي كمان إيه؟ أمي. مش بلطجي خالص خالص خالص، very tender and very kind. سلموا على مش عارف اسمه ايه ده، والفليجون وهرماس وبيتروباس وهرميس، وعلى الإخوة الذين معهم. هقول لكم على حاجة هتلخبطكم سنة. في الترجمة العربي روميا 16 بتنتهي كده: كتبت على أهل روميا من كورنثوس على يد فيبي خادمة كنيسة كنخيرية. فهنا فيبي بتعمل ايه؟ تكتب، يعني هي اللي اولموس مش بس تتملى، لكن كانها بتكتبها معايا. يعني الايه دي مش موجوده في اي ترجمه انجليزي، اوكي؟ مش عارف ليه يمكن ما تبقاش موجودة في المخطوطات القديمة، لكن حاجة interesting مش موجودة في العربي لكن موجودة في الإنجليزي عن واحدة اسمها جونيا، بالعربي اسمها جونياس، وبيقول الكتاب ان هي اتسجنت مع بولس برضو في روميا 16 اوكي، وانها معروفه بين الرسل. ايه التركيه هنا؟ جونياس ده اسم رجل ولا امراه؟ شكله رجل جونياس، لكن هو اكشلي في اليوناني هي جونيا. وعايز اقول لكم بقى في ديبيت كبير قوي، هي جونيا دي راجل ولا ست؟ اوكي، بس اغلب الدارسين النهارده بيميلوا ناحيه ان هي كانت ست واتسجنت مع بولس ومعروفة بين الرسل. معروفة بين الرسل دي هل معناها يعني هل هي ليها دور رسولي وهي معروفة، ولا هي الرسل عارفينها؟ مش باين، مش واضح. لكن من النصوص، معلش أنا أقول حاجات كتير قوي يمكن تحسوا إنها هي تفاصيل صغيرة، بس ده اللي احنا موجودين فيه. فيليبي 4، أطلب إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي، دول اتنين ستات، أن تفتكر فكراً واحداً في الرب. واضح أن هما متخانقين مع بعض. أوكي؟ نعم، أسألك أنت أيضاً يا شريكي المخلص، ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل، مع إكليمندوس أيضاً وباقي العاملين معي. الناس دول، الستتين دول جاهدتوا مع في الإيه؟ في الإنجيل. من أولها كده المحور العام واضح أنه بولس مش شخص سكسست، مش اللي هو الرجالة وإبعدوا أنتوا يا ستات أو أنتوا طبخوا أو كده، لكن واضح أن الستات جزء من الخدمة وجزء من الـ يعني الحرب لصالح الإنجيل، مش ناس عجم. لكن هنا بقى هنيجي للي بنسميه بقى نصوص محورية. عندنا أربع نصوص محورية، هناخد منهم النهاردة اتنين بس. النصوص دي هي اللي فيها الصعوبة. فخلينا إيه؟ احنا شفنا شخصية بولس العامة انه مش شخص بلطجي ومش شخص سكسست، لكنه بيشتغل مع الستات in general. بس عندنا شوية نصوص لما ندرسها هنشوف المشاكل بتيجي من فين والاتهام بتاع قمع المرأة بيجي منين. بس قبل ما نشوف النصوص محتاجين نشرح الآتي. ينقسم المسيحيون اليوم في موضوع دور المرأة الى مدرستين. مدرسة اسمها الكومبليمنتاريان، أوكي؟ ودي على اليمين، خلينا نقول إن هي تميل للتراديشنال أو الرأي اللي هو طول عمره كان موجود. كلمة كومبليمنتاريان جاية من كلمة كومبليت، أوكي؟ والتركيز هنا على اختلاف في الدور والقدرات بتاعة الرجل والمرأة، فبحيث إن هما يعملوا إيه؟ نوع من التكامل، الكومبليمنتيشن. اوكي، مفيش هنا اي حوار او اي ديبيت على مين احسن من مين او مين قيمته اعلى من مين، لكن هنا الفرق هو فرق في الدور. اوكي، المدرسه الثانيه اللي هي بيسموها الايجاليتيريان، كلمه جايه من ايجاليتي، عارفين ايجاليتي يعني ايكواليتي. اوكي، هنا برضو في اكيد ايكواليتي في القيمه، لكن بيقولوا لا، انه كمان في ايكواليتي في الادوار. يعني ايه في ايكواليتي في الادوار؟ يعني الادوار ممكن تتبدل، مفيش أدوار جوه الـ يعني المجتمع أو الكنيسة، هتكلم دلوقتي بتاعة الرجل بس أو بتاعة الست بس، لكن الأدوار إيه؟ are equal egalitarian، نقدر نعمل فيهم جدا. بص، في مسيحيين بيحبوا الرب بيحبوا الكتاب موجودين على الناحية دي، في مسيحيين بيحبوا الرب بيحبوا الكتاب موجودين على الناحية دي. هقول لكم شوية أسماء دلوقتي بس أشرح حتة كمان. عموما المدرستين دول مش مدرستين قطبين ما بينهمش اي نوع من انواع الجسور. هو في العادي هو سبيكتروم، عارفين ايه سبيكتروم؟ هو مدى. اوكي، ممكن حد يبقى كومبليمنتاريان بس يميل للايجاليتاريان، وممكن حد يبقى ايجاليتاريان يميل للكومبليمنتاريان، وممكن حد يبقى كومبليمنتاريان بس صرف كده، وممكن حد يبقى ايجاليتاريان صرف بس. اوكي، يعني ايه؟ يعني ممكن حد يقول ايه؟ بص، ينفع المرأة تعمل كذا بس ما ينفعش تعمل كذا، ده complementarian وممكن يبقى egalitarian. وحتى يقول بص لا، المرأة ممكن تعلم وممكن تعمل حاجة كتير قوي، بس إلا حاجة واحدة بس اللي هي القيادة، ده egalitarian يميل للcomplementarian. وفي ناس لا، الراجل بس هو اللي هيعمل بس، والست يعني هتشوف دلوقتي النصوص بتقول ايه. فمين يعني ممكن تتطرف او ممكن تاخد دور وسط، مش بس كده. يختلف الكومبلمنتاريانز والايجاليتاريانز فيما بينهم، يعني كومبلمنتارينين مع بعض لما يقعدوا مع بعضهم، اوكي، بيختلفوا. هل النصوص اللي احنا نقراها دي تنطبق فقط على الكنيسه، ولا تنطبق ايضا على البيت، ولا تنطبق على اي امراه او اي رجل في كل المجتمع؟ يعني مثلا اي حد كومبلمنتاريان صرف بس ويؤمن انه الترتيب ده موجود لكل المجتمع ضد ميركل، عارفين مستشارة ميركل اللي هي رئيسة أو مارجريت تاتشر، إنه ما ينفعش امرأة تبقى في مركز قيادي في المجمل. لكن في كومبلمنتاريانز يقولوا لك أنا لسه ماشي، معلش إن شاء الله هنكسب يعني. أنا كاسب، بتقولي ربع ساعة، ربع ساعة مين إن شاء الله. الكومبلمنتاريان في بقى منهم يقول لك إيه، لا، الترتيبات اللي موجودة في كتابات بولس هي ترتيبات فقط في الكنيسة، لكن ما لهاش علاقة بالبيت، ما لهاش علاقة بالمجتمع. فمين كل واحد عنده ايه تجميعة، فمفيش حد كومبلمنتاريان زي التاني، ومفيش حد ايجاليتاريان زي التاني. مين كومبلمنتاريانز مشهورين؟ جون ماك آرثر، لو تسمعوا عن الاسم ده، عنده بايبل كده بيتباع، انصحكم اكشلي تجيبوه، اوكي، معلم بارع، اوكي، لكنه من النوع الكومبلمنتاريان الصرف، ما عندوش هزار، اوكي. مين تاني كومبلمنتاريان بس اخف شوية؟ تيم كيلر، تيموثي كيلر، ناس كتيره بتحب هنا تيموثي كيلر، اوكي، تيموثي كيلر كومبلمنتاريان، يؤمن انه لا، في اختلاف في الادوار، اوكي. طيب مين ايجاليتاريان؟ بصوا، كتير من الايجاليتاريين حضراتكم مش هتبقوا عارفينهم، لان احنا يعني مش في الديبيت ده خالص، بس ناس تميل للايجاليتاريان، تميل مش ايجاليتاريان صرف. انتي رايت، لو تسمعوا عن انتي رايت، اوكي، كينيث بيلي، لو تسمعوا عن كينيث بيلي، فاكرين كينيث بيلي اللي هو الراجل اللي كاتب يسوع من عينين شرق أوسطية، أوكي، وعنده كتاب عن بولس بالمناسبة، فده برضو يميل سنة، ما يقدرش إنه هو إيجاليتاريان صرف، لكن يميل سنة، وهنشوف بيميل في إيه. جون ستوت، لو تسمع عن جون ستوت، جون ستوت أولموس بيحاول يبقى في النص، أوكي، وهنشوف ده بيحصل إزاي. خلينا نقرأ، إحنا عندنا نصين، ماشي، بسرعة هنجري فيهم. فكين انا قلت النقطه الثانيه ايه، ان النصوص ايه، صعبه ومعقده. تعبتوا؟ انتوا تعبانين، ها؟ طب بصوا بقى ايه، اعملوا كده علشان اللي هيحصل دلوقتي اذيه، مش اكاديميه يعني، اذيه في الصعوبه، مش في ان انا هقوله يعني، اوكي. رساله تيموثاوس الاولى، انتوا احنا عارفين تيموثاوس كان الحد اللي بولس عينه في افسس، اوكي، علشان يقود الكنيسة هناك. واحدة من الحاجات اللي نعرفها عن أفسس إن كان إنه الكنيسة دي كان فيها معلمين كذبة كتير جدا. أنت أصلا لو قريت تيموثاوس الأولى وتيموثاوس الثانية، تقريبا تلات أرباع أو نص الكونتنت اللي موجود فيها هي مقاومة لتعليم غلط، أوكي. فده مش بولس بيكتب لتيموثاوس، يعني كان قاعد كده في ساعة صفا وبيكتب له يعني رأي لاهوت، مش بيكتب له لاهوت نظامي، لا، هو بيكتب له حاجه ليها علاقه بكنيسه ايه، كنيسه افسس. ودي واحده حاجه محتاجين نعرفها عن الرسائل، كل الرسائل هي ميل ما بين ناس، والمشكله ان احنا ما عندناش الرد، او ما عندناش السؤال اللي بولس بيرد عليه، وده جزء من الصعوبه. حاجه كمان نعرفها عن افسس، انه كان فيها عباده لإلهة اسمها ارتميس. ارتميس جزء من الحاجه اللي بتميزها ان هي من الآخر منشأة الإله الذكري، يعني إيه؟ هي جات الأول، وكان الكهنة بتاعتها ستات، ونسمع عنها في سفر الأعمال إنه بسبب كرازة بولس الأوثان اللي كانت بتتصنع على شكل أرتميس، يعني البزنس عانى من كتر ما ناس كتيرة إيه؟ قبلت المسيح، وحصل نوع من أنواع الثورة على بولس، أوكي؟ حكوا ان نعرفها عن كنيسة أفسس ان كان فيها معلمين كذبة كتير. المعلمين الكذبة بول، خلي بالكو، مش انا قصد اجيب الصورة دي، عارفين ايه الصورة دي؟ ذئاب وسط ايه؟ حملان. فالمعلمين الكذبة هما جزء من الكنيسة، وعشان كده بولس مثلا في اول تيموثاوس يقول ايه؟ انه في اتنين بالذات وسماهم بالاسم، يقول لك انا طردتهم، صح؟ وعشان كده جزء كبير من اهتمام رسالة تيموثاوس الأولى بإزاي تختار الشيوخ، صح؟ لأنه في ريسك للإيه؟ للمعلمين الكذب، فهو عايز يديله المعايير اللي على أساسها يعني يختار حد صح. تعالوا نقرأ النص بقى. فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدال، وكذلك أن النساء يزينن ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل، لا بضفائر أو ذهب أو لآلئ أو ملابس كثيرة الثمن، بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالحة. تعالوا كده ناخد الحتة دي سهلة وبالراحة. أوكي، أنا مش عايز الرجال يتخانقوا مع بعض، صح؟ مش دي كنيسة واضح إن فيها خلافات وخناقات كتير. أنا مش عايز الكنيسة، مش عايز الرجال يتخانقوا مع بعض. إذا ما يجوا يصلوا أيدي طاهرة بدون جدال بدون خناق. على فكرة لو رجعت بقى في الجزء الأولاني للأصحاح ده بالذات، بيتكلم إن إحنا لازم نصلي للملوك ولازم نبقى عايشين في هدوء وسلام. هنيجي لكلمة هدوء دي عشان هتجيلنا كمان شوية. ونصلي للحكام لأن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق إيه يقبلون. فكأنه بولس بيقولهم إيه، بصوا يا جماعة، الصورة اللي إحنا بنقدمها عن نفسنا هتأثر في قبول الناس لرسالة المسيح. فكأن لما كنا بنقول إنه بولس كان مهتم جدا بمظهر وصورة الكنيسة وعايز يفصلها عن الديانات المشينة، فبيقول إيه، الرجالة مش عايزهم يتخانقوا لكن يبقوا عاقلين بدون غضب ولا جدال ويصلوا مع بعض. كذلك أصلاً وكذلك أيضاً النساء. إيه بقى الحوار مع النساء؟ هل يعني النساء يعني الرجال يصلوا والنساء يحتشموا؟ يعني هل دي الوصية؟ بس واضح هنا إنه في تأثير، اسمع، من النيو رومان ويمن، صح؟ اللي كانوا بيتحرروا، اللي كانوا عايزين يوروا نفسهم. عشان كده بيقول لهم إيه، بصوا يا جماعة، أنا عايزكم تبقوا واخدين بالكم من الانترنال بيوتي مش من الاكسترنال بيوتي، الجمال الداخلي مش من الجمال الخارجي. بالمناسبة كلمة حشمة هنا modesty اللي تترجم بالإنجليش مش بالضرورة تعني إنه واحدة منهم كانت لابسة جوب قصيرة، ممكن بس مش بالضرورة ده المعنى. لو بصيت هنا على المعنى هتلاقي إنه هو همه فأنت لابسة بكام مش لابسة طول كام، فاهمين؟ قد إيه أنت بتبذلي مجهود انك توري انك اغنى وارقى من بقيه الناس. بس هو بيقول انه ده مش ده اللي انا عايزك تركزي فيه، عايز تركز على الانترنال بيوتي مش على بيسموها الاكسترافيجنس. اي ثينك ده درس حلو لينا حتى النهارده، انه في الكنيسه لما نبقى مع بعض ساعات بختار انا هلبس ايه علشان اقول عن نفسي حاجه معينه، صح؟ الماركه المعينه والناس عارفاها بكام وهكذا. هو بيقول انه أنا مش عايزكم تهتموا بهذه الأمور، وده جزء من اللي هيجيب الهدوء، صح؟ لأنه لما بيبقى فيه منظرة يبقى فيه غيرة، يبقى فيه صراع، يبقى فيه جدال. فنفس الوصية هي الوصية الثابتة، إن أنا عايز يبقى ما بينكم هدوء، عايز يبقى ما بينكم ما بيبقاش فيه أي نوع من أنواع الغضب أو الجدال. بعدين لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع، ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل تكون أو يعني تتعلم في سكوت، لأن آدم جبل أولا ثم حواء، وآدم لم يغوى ولكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي، ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. طبعا 70 سؤال هنا، صح؟ بالراحه، يعني ايه المره تعلم بالسكوت؟ يعني انت عايز يعني يفضلوا ساكتين كده وخلاص؟ اوكي، وليه ما تعلمش؟ يعني انا مالي بحواء، هي اغوه، طب بقيت الستات كلهم يعني بسببها؟ وايه بقى موضوع الخلاص بالخلفه ده بولاده الاولاد؟ دي حاجه غريبه جدا. اوكي، تعالوا نشوف في تفسير النص ده مناطق الاتفاق ما بين الإيجاليتيريانز والكومبليمنتيريانز. الاثنين هيتفقوا على بعض الايه، الحاجات. حد ممكن يخمن اول واحده؟ الاثنين هيتفقوا على حاجه واحده. لا، المراه يجب ان تتعلم، ودي يا جماعه ثوره. فكنا ما قلت لكم ان بولس كان متقدم عن اقرانه، فتخيل في الثقافة اللي كل الستات يعني المنظر عامل ان هم اخرهم يتجوزوا يبقوا مخلصين، بس اغلبهم يعني بيخونوا وتتحرق يعني الناموس بس ما يقطعش. هو بيقول لهم ايه؟ يجب ان ايه؟ تتعلم. انا عايز الامراه ان تتعلم. لا مخاصمات او جدال بل هدوء. ده البرنسبل الثاني اللي كلنا او الكومبلمنتاريانز والايجاليتاريانز ايه متفقين عليه. وشفنا انه الرجاله بيتخانقوا مع بعض. طب ايه علاقه التعلم في سكوت مع المخاصمات والجدال؟ بصوا بقى، اللعب كله في كلمه سكوت، او يعني هو في لعب في كذا كلمه، بس يعني الاولى كلمه سكوت. كلمه سكوت هي تعني احسن هدوء. هي نفس الكلمه اللي الرسول بولس بيستخدمها في اول الاصحاح لما بيقول ان احنا كمجتمع لازم يبقى معروف عننا ان احنا ما عندناش جدالات ومخاصمات. اكيد مش بيقول ان احنا يتعرف عننا ان احنا ايه؟ ساكتين او صامتين. فايه اللي حاصل هنا؟ هو عايز يقول لهم لما تتعلموا مفيش جدال، مش ان انت سايلنت بس مفيش جدال، مفيش خناق في التعليم. طب ليه ممكن يبقى فيه يعني حاجة في التعليم يعني جدال في التعليم؟ هنيجي شوية، بس اللي محتاجين ناخد بالنا منه فكرة انه المرأة تسكت وهي بتتعلم دي مش حاجة خاصة بالمرأة فقط، لكن انه الكلتشر في الوقت ده جزء من التعليم هو السكوت، هو الهدوء بغض النظر انت مين. فمثلا اسمعوا فيلو، ده فيلسوف يهودي برضو من القرن الاول، بيتكلم على المدارس، بيقول ايه؟ امرهم موسى ان يجتمعوا ليتعلموا الشرائع في خشوع ووقار. بالمناسبه هو بيتكلم هنا عن الرجاله. اغلبيه الوقت هم صامتون الا في حالات قليله تاكيد ما سمعوا. عارف لما حد يقول لك الله او يا تمام او كده. فالفكره هنا انه مش انه بولس بيقول للامراه بس ان هي تسكت، لكن ان هو بيقول لها انت تتعلمي زيك زي كل الناس التانيين اللي يتعلموا في ازاي؟ في هدوء، من غير جدال، من غير خناق. وعشان كده متفقين انه بالممارسه دي احنا بنبتعد عن ممارسات تدنس سمعه الكنيسه. هل مثلا انه الكاهنات بتوع ارتميس كانوا عاملين خناقات؟ ما نعرفش. هل كان معروف انه الستات لما بيدخلوا في كده هم عايزين ياخدوا السلطه ويتخانقوا؟ ما نعرف. بس واضح انه بولس مصمم انه يبقى فيه هدوء، بس كمان عايز الامراه انها تتعلم، وده يقول ان هو متقدم. طيب دي مناطق الاتفاق. تعالوا بقى نشوف بقى مناطق الاختلاف ما بين المدرستين في تفسير نفس النص. نمره واحد، هل دي حاله خاصه لافسس ام قانون عام؟ يعني ايه؟ احنا عارفين افسس فيها معلمين كذبه، وكمان عارفين من نص تاني ما قريتوش ان المعلمين الكذبه دول كانوا بيعملوا تارجتنج للستات. ليه؟ لان الستات اغلبهم مش متعلمات، فاسهل ان هم يعني يقتنعوا بالتعليم الخاطئ. وعشان كده بولس بيقول انا مش عايز المراه انها تعلم. طب سؤال، لو في حته تانيه ما فيهاش معلمين كذبه والامراه متعلمه، هل ينفع تعلم؟ الكومبلمنتاريانز هيقولوا لا، البرنسبل ده برنسبل عام لكل الكنائس في كل الاماكن في كل الازمنه. اما الايجاليتاريانز هيقولوا لا، الحاله بتاعت افسس دي حاله سبيشال. ليه بقى بيقولوا انها حاله سبيشال؟ يمسكوا بقى الكلمات اليونانيه، وهنعمل بقى اللعبه دي العشر دقائق الجايين. لست آذن، أنا مش بدي اسم إذن، I do not permit، epitrepo. في لاهوتيين أو دارسين إيجاليتاريانز كتير بيتكلموا بيقولوا إنه كلمة epitrepo دي يعني تنسب مش للنهي أو المنع القاطع، لكن للإذن المؤقت، مش بالضرورة. ساعات بتستخدم كده وساعات بتستخدم كده. نمرة اثنين، هل بولس بيتكلم عن سوء استخدام السلطة أم السلطة في المطلق؟ يعني إيه؟ لا آذن أن تعلم المرأة ولا تتسلط على الإيه؟ على الرجل. هل بولس هنا بيقول انه ممنوع الامرأة يبقى عندها اي نوع من انواع السلطة على الرجل، ولا بولس متضايق من نوع سلطة يساء استخدامها بسبب تأثير العبادات الوثنية؟ بكلمات اخرى، هل ينفع المرأة تعلم بس بدون ان تسيء استخدام السلطة؟ الإيجاليتاريانز هيقولوا طبعا ينفع تعلم بس بدون استخدام السلطة. لما الكومبليمنتاريانز هيقولوا لا. طب ايه بقى الحوار داير على ايه؟ داير على حاجتين. داير على كلمة تتسلط. الكلمة دي أوثنتيكو دي مش موجودة في العهد الجديد اي مرة تاني غير هنا بس. في كلمة تاني بولس بيستخدمها لكلمة السلطة اسمها إكسوزيا، لكن كلمة أوثنتيكو دي الكلمة المرة الوحيدة اللي هو بيستخدمها. فعشان كده في ناس كتيرة عملوا دراسات عن كلمة أوثنتيكو دي. بيعملوا دراسات ازاي؟ بيشوفوا كتابات يونانية مكتوبة في نفس الحقبة وبيشوفوا ايه المعاني ليها. 12 معنى، منهم سلطة، منهم أن تتسلط أو تسلب السلطة، ومنها أن تقتل. فالإيجاليتاريانز بيقولوا إيه؟ يا جماعة بولس مش ضد إنه المرأة تعلم ولا يبقى عندها مركز قيادي. بولس ضد إنه المرأة تتسلط بشكل يعني خاطئ على الرجل. وده هو اللي بيمنعه، لكن هو ما بيمنعش التعليم بصفة عامة، هو بس بيمنعه في كنيسة أفسس لأنها حالة خاصة. أوكي؟ حاجة تاني بيتناقشوا فيها، كلمة ولا. عارفين دكتوراه في حتى؟ عارفين الفيلم ده؟ أو في ناس بقى يعني كلمة ولا دي هم عاملين فيها دكتوراه عشان تشوفوا الموضوع بقى إيه. بأمانة أنا على فكرة مش بهزر، ده دكتوراه، كذا دكتوراه في موضوع ولا ده. لكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل. هل بولس هنا بيتكلم عن حاجة واحدة ولا حاجتين؟ هل بيقول أنه أنا مش عايز المرأة تعلم نمبر 1 ولا تتسلط على الرجل نمبر 2، ولا بالنسبة له التعليم هو السلطة؟ هل حاجة واحدة ولا حاجتين؟ أوكي. طبعا اسمع، الإيجاليتاريانز دايما هيقولوا ان بولس هنا بيتكلم عن سوء استخدام السلطة، اما الكومبليمنتاريانز بيقول لا، هو بيتكلم عن السلطة في مجال مطلق. نمرة 3، ماذا يفيد ترتيب الخلق، السلطة ام المعرفة؟ ايه بقى الموضوع ده؟ الآية بتكمل وبتقول لان آدم جبل اولا ثم حواء، وآدم لم يغوى لكن المرأة اغويت فحصلت في التعدي. بصوا، بالنسبة للكومبليمنتاريانز دي مربط الفرس. بولس مش بيربط وصيته لكنيسة أفسس بحدث خاص ليها هي بس، هو بيربط التعليم بتاعه بإيه؟ بتكوين، اللي هو بيتطبق على مين؟ على كل الناس. وبالتالي ده مش حالة خاصة، لكن ده وصية عامة تطبق على جميع الحالات. كومبليمنتاريانز بقى بيردوا ويقولوا الآتي. بصوا بصفة عامة، لو انت هتدرس في الموضوع ده، دايما الكومبليمنتاريان يميلوا للتفسير الواضح، ودايما الإيجاليتاريان دايما هيراجع ويبص على السياق أكتر. أوكي؟ فبصوا إيه اللي هيحصل. الإيجاليتاريان هيقول لك لا، محتاج تركز في الآية دي كويس. آدم جبل أولا ثم حواء، وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت. هو هنا مش بيتكلم عن إنه المرأة تعلم ولا ما تعلمش. ليه؟ لأن هو مش فارق معاه إنه حواء هي اللي أغوت آدم. هي فارق معاه إن هي اللي اتضحك مين؟ هي اللي اتضحك عليها. فلو كان بيقول إيه؟ لأن حواء أغوت آدم، فكان هيبقى فارق معاه الإيه؟ التعليم، يقول انا ما فيش مفروض اتعلم. لكن الايجاليتاريانز بيقولوا انه اللي بولس بيتكلم عنه هنا انه حواء كانت عرضه لخداع الحيه لانها لم تعلم. ليه؟ لانه ادم جبل اولا ثم حواء. وهنا في نقطه مهمه، وصيه لادم من كل شجر الجنة تأكل أكلا، أما من شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوما تأكل منها موتا تموت. اتقالت قبل ما حواء تيجي. وعشان كده الإيجاليتيريانز بيقولوا إنه الحية كان بالنسبة لها فريسها أسهل حواء. ولو خدت بالك إنه حواء غلطت في تكرار الوصية، فجي لا نأكل منها ولا تمساها، دي هي زودتها من عندها. فإيه اللي حاصل هنا؟ آدم كان عليه مسؤولية إن هو يعلم حواء، أوكي، وتعليمه ليها هو اللي كان ممكن يحميها من فالإيجاليتيريانز بيقولوا طبعا انتوا مبسوطين قوي دلوقتي، ها اوكي الإيجاليتيريانز بيقولوا انه هذا التفسير، انه هذا التفسير بيحاول يوري انه بولس مش بيتكلم هنا خالص عن التعليم، مش عن يعني في الحته بتاعت ادم وحواء، لكن هو بيتكلم عن تعلم المرأة، ان هو عايزها تتعلم علشان ما يضحكش عليها. يعني فكر فيها كده، لو الحياة كانت جات لقالت لآدم، هل حقا قال الله؟ لا طبعا أنا سمعت بوداني، لكن حواء مش هتعرف. فده تأكيد على احتياج المرأة للتعلم، مش نهي إن هي تعلم بصفة عامة. طيب إيه موضوع الخلاص بالولادة؟ لأن آدم جبل أولا ثم حواء، وآدم لم يغوى، لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي، ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. الكمبلمنتارين هيفسرها ستيت فورورد دايما، أوكي، وهيقول إيه؟ الإمرأة هي سبب دخول الخطية، وعشان كده ربنا مش مديها الفرصة إن هي تعلم. وجزء من المشكله بتاعت الخطيه ان هي دايما هتبقى عايزه تتسلط، بس المفروض ان هي ترجع تاني لمكانها. ده اللي بيفسروه في تكوين 3، فبيقول انه موضوع الخلاص بولاده الولاد هي دي ببساطه دعوه المراه ودورها الذي لا ينقص من قيمتها ولا علاقه له بالخلاص الروحي. هو كانه بيحاول يقول ايه؟ انه بصي الدنيا بايظه، احنا في عالم ساقط، وجزء من الخلاص ان كل واحد يرجع للدور بتاعه. ودورك كامراه هو ان انت يعني تحملي وتلدي أولاد وتربيهم، وده المسؤولية اللي ربنا مديها لك. طبعاً في ناس بتبص على المسؤولية دي النهاردة وتحتقرها، لكن بالنسبة يعني للرأي الكومبليمنتارينز بولس بيكرم الموضوع ده. ليه؟ لأنه جزء من المعلمين الكاتبة، ودي مكتوبة لنا بقى، أنه منهم كانوا بينهوا عن الزواج وبالتالي بينهوا عن الخلفة، و آراء معينة بتقول إنه في معلمين كذا وتعليم غنوسية بتقول إنه المرأة لازم تحتقر الزواج وتحتقر الخلفة فتخلص. لكن بولس كان بيقاوم التعليم ده وبيقول إنه على فكرة لأ، أنت هتخلصي من خلال الورع والتقوى والحاجات اللي أنت مدعوة إنك تعمليها. الإيجاليتيريز هيقولوا لأ، أنا مش مقتنعين قوي بالكلام ده. هيقولوا انه لا، بولس في الحته دي بيهجم على تعليم المعلمين الكذب، اكش دي حته متفقه ما بين الاثنين، اوكي. هنا كمان هيقولوا ان هم بيهاجموا ديانه ارتميس، لانه ديانه ارتميس كان جزء منها يعني الستات بيستعينوا بيها علشان ما يموتوش وهم بيخلفوا. تعرفين نسبه عاليه جدا جدا جدا جدا من الوفيات زمان كانت من خلال الخلفه، يعني قليل لما كان ست، مش قليل بس يعني نسبه الوفيات كانت عاليه، لانه ما كانش في مودرن ميديسن. فكان جزء من الموضوع انه بيطلبوا من أرتميس إن هي تنقذهم، ويقول لهم لا، بطلبوش من أرتميس إن هو ينقذكم، لكن في نفس اللي إحنا بنعمله. في رأي ثالث بيقول إيه؟ الخلاص الذي أتى من الولادة. إيه بقى الموضوع ده؟ الحتة هنا بتقول إنه صح، حواء هي اللي أغوت، أوكي، لكن من خلال ولادة حواء يأتي الخلاص أيضا. بيتكلم هنا عن مين؟ المسيح، نسل المرأة، أوكي. فهنا كأنه بيقول إنه الآية دي ملهاش علاقة ب يعني مين هيخلف ومين هيخلفش وهكذا، لكن ليها علاقة برسالة المسيح. عارفين إيه المشكلة في كل التفسيرات دي؟ إن هي بتفصل الحتة بتاعت آدم وحواء تقريبا عن النص اللي قبلها. دي المشكلة الأساسية في التفسيرات دي. وحد كان بيسألني طب انت يعني هتقول لنا الموضوع، هتقول لنا انهي اجابة صح ولا غلط؟ اللي انا هقوله ان الموضوع معقد. اللي هقوله انه الموضوع الاختلاف فيه مش امر كور في الجوسبل، وانه السهولة اللي الناس فيها بتحكم على بعض انه الناس اللي بيسمعوا للستات او بيعملوا اي او بيرسموا للقسيسة قصة او كده دول ناس بقى ايه بطروا على المسيح وتمردوا عليه وعلى كلمة الله. الموضوع مش بالسهولة دي، اوكي؟ لكن ما تقبلوش الرأي الإيجاليتاريان من غير نقد برضو. ليه؟ المشكلة في المدرسة الإيجاليتاريان إنها بتعمل الآتي، بتحاول توري لك السياق التاريخي والثقافي والديني اللي الوصية دي اتقالت فيه، صح؟ فهو بيقولك لا دي حالة خاصة لأفسس مش حاجة عامة. إيه المخاطرة اللي موجودة في طريقة التفكير دي؟ اي حاجه بقى ما تعجبكش قول عليها ان هي ايه، ان هي في الاطار الثقافي بتاعها. وعشان كده رغم انه يعني خليني اقول ايه، الرايين ليهم ميزاتهم، الرايين ليهم قوتهم، الرايين بيحترموا المراه. واحده بتقول انه انا بنحترم المراه ومكانتها، بس هي ليها دور معين والراجل ليه دور معين وكل واحد بيعمل الدور بتاعه. واحدة تانية لقوا إنه الأدوار متبادلة فينفع الامرأة تعلم، أوكي، لكن ما تتسلطش على الرجل بشكل يعني خاطئ أو شكل يبوظ مفهوم السلطة أو العلاقة أو الخضوع ما بين المرأة للرجل. لكن فكرة الكونتكشواليزيشن أو إن نحط كل حاجة في سياق سهل أو سياق خاص، في مخاطرة كبيرة إنه أي حاجة ما تعجبناش بعد كده ممكن يبقى فيها مشاكل. لكن بولس متقدم، عايز المرأة تتعلم. فبغض النظر انت بقيت كومبليمنتارين ولا بقيت ايجاليتارين، ما ينفعش تحكم وتقول ان بولس هو السبب في قمع المرأة دلوقتي. بالعكس، بولس قدم المرأة وخلاها تخدم. عشان كده في ناس كتير النهاردة كومبليمنتارينز، اوكي، بيخلوا المرأة تعلم في حدود ضيقة في اجتماعات الشباب مثلا او في المجموعات، لكن ما تاخدش القيادة الأولى. في مثلا كنايس بتخلي الامرأة تبقى جزء من صنع القرار، لكن في الآخر في قيادة من الرجل. في أشكال كتيرة وأطياف كتيرة. أنا عارف أنا طولت، بس يعني عشان خاطركم بقى، منها عشان خاطركم مش عشان خاطري. يعني كورنثوس الأولى 14:26-40. فما هو إذن أيها الإخوة، متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. إن كان أحد يتكلم بلسان فاثنين اثنين، على الأكثر ثلاثة ثلاثة وبترتيب، وليترجم واحد. ولكن إن لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة وليكلم نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم اثنان أو ثلاثة وليحكم الآخرون. ولكن إن أعلن لآخر جالس فليسكت الأول، لأنكم تقدرون جميعكم أن تتنبأوا واحدا واحدا، ليتعلم الجميع ويتعزى الجميع. وأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء، لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام، كما في جميع كنائس القديسين. لتصمت نساءكم في الكنيسة، لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن بل يخضعن كما يقول الناموس أيضا. ولكن إن كنا يريدن أن يتعلمن شيئا فليسألن رجالهن في البيت، لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في كنيسة. أم منكم خرجت كلمة الله أم إليكم وحدكم انتهت؟ إن كان أحد يحسب نفسه نبيا أو روحيا فليعلم ما أكتبه إليكم أنه وصايا الرب. ولكن إن يجهل أحد فليجهل. إذن أيها الإخوة جدوا للتنبؤ ولا تمنعوا التكلم بألسنة، وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب. إيه المعنى الواضح في هنا؟ أوكي، فلتصمت المرأة في الكنيسة، بس خلي بالكوا مش هي الوحيدة اللي بتصمت. واضح إنه هنا في سيستم معين هو عايز يعمله في نظام العباد. عندنا بس مشكلة واحدة في النص ده، إنه في نفس الرسالة، في نفس الرسالة قبليها بثلاث أصحاحات بالضبط، أوكي، بنلاقي الآية الآتية: أما كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها. احكموا في انفسكم. بعدها بكم ايه، هل يليق بالمراه ان تصلي الى الله وهي غير مغطاه؟ ايه المشكله هنا لو حد واخد باله؟ عندك نص في نفس الرساله بيقول لتصمت نسائكم في الكنيسه، وفي نفس الرساله بيقول انه لازم تصلي. مش عارفين، مش هندرس دلوقتي موضوع غطاء الراس وما غطاء الراس، ده حوار تاني محتاج يمكن محاضره بحاله، اوكي؟ بس اتليست في انستراكشنز معينه، في تعليمات معينه او ارشادات معينه لانه الامراه تتكلم ازاي او تتنبأ او تصلي ازاي، اوكي؟ ازاي بقى نحل المشكله دي؟ تاني هناخد المدرستين الكومبلمنتارين هيقولوا الاتي: تأكيد وتدعيم لنفس المبدأ الواضح من تيموثاوس 1:2، يعني تيموثاوس يقول آسف 2، أوكي؟ نفس الفكرة إنه الامرأة لازم تبقى في سكوت، في هدوء، وما تتكلمش في الكنيسة، أوكي؟ لكن هيحلوا بقى النص التاني إزاي؟ إنه بص، في تمييز بين أنواع الاجتماعات التي تستطيع أن تشارك فيها المرأة. في الاجتماع العام بالمفهوم إنه كل الكنيسة بتجتمع، فلتصمت المرأة في الكنيسة. لكن هيقولوا إنه في مش كل اجتماع يعتبر اجتماع كنيسة. لا، ممكن نبقى مجتمعين مجموعة مؤمنين مع بعض في قعدة شركة، ممكن نبقى بناكل عادي. مش معنى كده إنه المرأة ما ينفعش تتكلم خالص عن ربنا ولا تصلي مع ناس تانيين. لكن إنه في اجتماع الكنيسة الرسمي في النظام، وده مش المفروض يتكسر. الرأي ده كمان هيركز على الآتي. بصوا، أنا عايز أرجع لكم بس حتة صغيرة. بصوا آخر سطر خالص في النص ده: الله ليس إله تشويش بل إله سلام. نقطة، اسمع: كما في جميع كنائس القديسين لتصمت نسائكم في الكنائس. يعني هنا بيحاول يقول إيه؟ إن ده مش حاجة إيه؟ سبيشل لكنيسة إيه؟ كورنثوس، لكن كل الكنائس ده النظام عندنا، اوكي؟ ولو اي حد مش عاجبه الكلام ده، هو بيقول انه ده الكلام اللي عندنا في الاخر. فده الكومبلمنتاريانز هيفكروا بالطريقه دي. بس النقطه الايجابيه اللي هيقولوها انه بصوا يا جماعه، الست لما تبقاش فاهمه حاجه لازم يبقى عندها فرصه انها تسال، انها تتعلم. فاكرين هم كمان كانوا الكومبلمنتاريانز عايزين الامراه تتعلم برضو، اوكي؟ بس دي مسؤوليه مين؟ مسؤوليه السوق. ما يروحوا ايه تسالوا في نفس الوقت. احكي لكم قصه. ماما بتحكي لي عن قصه حصلت مره في العيله، يعني مع يعني الجيل الاكبر اللي انا شفتهم قليل قوي في حياتي. عمتها طنط ايفون، اوكي؟ بجد، اوكي؟ عمتها طنط ايفون، كان يوم عيد وكل العيله كانت موجوده وكانوا عازمين الناس، وجوزها عم فوزي، اوكي؟ عم فوزي ده كان شيخ في الكنيسه وراجل تقي وفنان رهيب يعني، اوكي؟ المهم ابتدى يصلي على الاكل وطول. الراجل عمال بقى يشرح في التبرير والمش عارف ايه والتجسد ومش عارف ايه حسب العيد، مش فاهم، مش عارف انهي عيد. ففي نص الصلاه كده: طولت يا فوزي، اغرف يا شاديه. انا اتاكدت ان هم راحوا السماء قبل ما احكي القصه دي علشان ما اضحهمش يعني. بس شايفين دي الصوره. الرسول بولس مش بيتكلم عن نساء متعلمات في القرن 21، اوكي؟ لكن فعلا اغلب النساء كانوا ستات بساط عايزين ياكلوا الناس، وبالمناسبه اجتماعات الكنيسه كان فيها اكل. فكان يعني في يمكن تندنسي للي بيسموها ايه، للديسربشن او للفوضى او انجز. يقولهم لا، لازم نسكت. وعشان كده القانون بالنسبة للكومبلمنتاريانز قانون عام نابع من صورة معينة عن المرأة. بالمناسبة بلوتارك ده مؤرخ يوناني، لا روماني، ده بالمناسبة اللي نعرف عن الإسكندر الأكبر منه، يقول إيه: رغم أنه ليس من المعتاد، من الجيد أن يهتم الرجل بتعليم امرأته علما أنها لن تسمو لعقل الرجال، أوكي؟ فده راجل متقدم حلو يعني، عايز يعلم المرأة بس ليها برضو آخرها. تاني نشوف إنه بولس بروجريسيف. الرأي الإيجاليتاريان اللي هو إيه يساوي، هيقول لا، دي برضو ما ينفعش تتاخد على إن هي وصية يونيفرسال. ممكن يبقى فيه تفسيرات تانية كتير، وكل واحد منهم كاتب كتاب على الموضوع ده، أوكي؟ نمرة واحد: عدم تعلم النساء بيخليهم يسألوا أسئلة بديهية بتعطل مسار العبادة. عشان كده بيقول لهم ايه؟ اسكتوا واسالوا بعدين. ممكن عدم فهم النساء للغه المستخدمه، ممكن يبقوا فاهمين هم مثلا مش من اصل يوناني او روماني بس بيتكلموا اللغه بتاعتهم احسن ومش متعلمين يوناني، فممكن تبقى قاعده في كيس بيقول الراجل ده كده، فيقول لا لا خلي جوزك يشرح لك لما نروح. في ممكن يقولوا ايه؟ ابتعاد عن شكل العبادات الوثنيه وتنظيم لشكل العباده المسيحي. يعني هنا تاني بيقول ايه؟ الوصية لإسكات المرأة وصية خاصة للابتعاد عن العبادات الايه الوثنية دي. عايز اقول حاجة هنا صغيرة، بولس فارق مع شكل الكنيسة صح؟ يعني بقى بكوردنج للكنيسة، فارق مع شكل الكنيسة، فهو مش عايز يعمل تصرف حتى ممكن يبقى هو مقتنع به بس يعثر الناس في الكنيسة زي ما عمل مع نفسه بالظبط. احنا ساعات محتاجين نفكر بنفس الطريقة، ايه المجتمع اللي احنا عايشين فيه وهيبص على تصرفاتنا ازاي وقراراتنا ازاي، ويمكن حاجات احنا نحب نعملها ومقتنعين بيها بس نختار ان احنا ما نعملهاش علشان خايفين على سمعة الانجيل. ومن لها اذن للسمع فليسمع. نمرة 4، ممكن يبقى انه الرسول بولس هنا بيمنع المحادثات الجانبية او الرغي مش الاشتراك بالكامل، وبيعملوا دراسات بقى في الكلمة اليونانية اسمها ليلند أو حاجة كده، بس في ناس كتيرة بيعترضوا على التفسير ده. في ناس بيقترح أنه ده صمت في سياق الحكم على النبوة، زي ما قرينا أنه في جزء من أنه النبوة بيحكم عليها هل هي حقيقية ولا لا، فدي بقى محتاجة حد عنده سلطة أعلى، وهنا ده يأتي مكان الرجل. فعشان كده الصمت مش صمت مطلق لكن صمت مؤقت في العبادة لقت ما بيحكم على النبوة. فاهمين؟ دول 5 سيناريوز مختلفين، ما نعرفش أني واحد منهم الصح إلا الإيجاليتاري، أو ممكن ولا واحد منهم صح إلا الإيجاليتاريانز بيقدموهم بيقولوا أنه لا الصمت ده مش صمت مطلق لكن صمت لحاجة معينة. الرأي اللي هقوله ده رأي جديد. يعني إيه رأي جديد؟ يعني رأي اقترح في آخر 10-20 سنة ورأي مش ضعيف، في ناس إيجاليتاريانز كتيرة بيقتنعوا بيه، طبعا الكمبليمنتاريانز مش بيقتنعوا بيه خالص، لكن فكر فيها. هذه الوصية لا تعبر عن فكر بولس بل فكر خصومه. لحظة واحدة، هذا الفكر لا يعبر عن فكر بولس بل فكر الأوبوننتس بتوعه اللي هما بيتكلموا عنه. عارفين احنا ما عندناش في اليوناني اللي هي علامات اللي هي الكوت او العلامات الترقية اللي هي بتقول انه دي مقولة، كله داخل ايه في بعض. واحنا عارفين انه بولس بيعمل حركة كده انه بيدمج آراء المعارضين لي في كلامه وينقده، بس صعب ساعات بالنسبة لنا ان احنا نلقط هو امتى بيقول كلامه وامتى بيقول كلام. هم كانوا هيبقوا عارفين ليه، لان هم اصلا رسالة كورنثوس الاولى دي الرسالة او يعني ده المحادثة الثالثة مع الشعب ده. هو بعت لهم جواب، ام هم بعتوا له اسئلة، ام هو رد عليهم برسالة كورنثوس الاولى. يعني دي تعتبر رسالة كورنثوس الثانية بس احنا ما عندناش الأولى. اوكي؟ فبيقول ايه؟ الناس دي بتدرس مش بقى ولا بتدرس حرف واحد. الحرف ده عندنا بيترجم أم ألف ميم. جزء من النص، أم منكم خرجت كلمة الله؟ أم إليكم وحدكم انتهت؟ مش دي حتى احنا قرناها في النص اللي احنا قرناها من شوية؟ ايه بقى كلمة أم دي؟ حرف واحد، إما أن كده إما الإبسلون اللي تحت دي. الرأي ده بيقول إنه كلمة أم دي بيفصل بيها بولس ما بين رأي المعارض اللي هو مش موافق عليه ورأيه. أوكي؟ فهي مش أور، مش أم، لكن هي حاجة تترجم كده. نعم؟ هي تترجم وات؟ كأنه بولس بيقول انتوا بتقولوا كده ام كذا، ام دي مش معناها اور لكن معناها يعني غلط. فبصوا الامثله بتتعامل ازاي. ده مثل عام في الاول، كل الاشياء تحل لي لكن ليس كل الاشياء ايه توافق. كل الاشياء تحل دي مش مقوله بولس، دي مقوله الكورنثيون هم اللي بيقولوها، لكن هو بياخدها جوه كلامه وبيقوم ايه رد عليها. كل الاشياء تحل لي ولكن ليست كل الاشياء تبني. يعني انتوا بتقولوا كل الأشياء تحيل لي بس أنا بقول لكم إيه؟ لا مش كل حاجة تحيل لي ولا حاجة، أنا بشرح لكم كده. بس هنا مفيش كلمة أم. هوريكم بقى كم مثل كده السريع. لكن أنتم تظلمون وتسلبون وذلك للإخوة. What? ألستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ ألعلنا ليس لنا سلطان أن نقول بأخت زوجة كباقي الرسل وإخوة الرب وصفها؟ إيه؟ أنا وبرنابا وحدنا ليس لنا سلطان ألا نشتغل؟ ألعلي أتكلم بهذا كإنسان، أليس الناموس أيضا يقول هذا؟ فمين بيحصل إزاي؟ فمين هو بيستخدمها إزاي؟ تعالوا بقى نقرأ النص تاني بالترجمة دي. أوكي؟ لتصمت نساءكم في الكنائس، لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن بل يخضعن كما يقول الناموس أيضا. طبعا في ناس بتسأل هو فين الناموس بيقول الموضوع ده، بس دي حاجة على جنب. ولكن إن كنا يريدن أن يتعلمن شيئا فليسألن رجالهن في البيت، لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في كنيسة. إيه؟ هو أنتوا هتفتوا من الآخر يعني؟ منكم خرجت كلمة الله أم إليكم وحدكم انتهت؟ إن كان أحد يحسب نفسه نبيا أو روحيا فليعلم ما أكتبه إليكم أنه وصايا الرب، ولكن إن يجهل أحد فليجهل. اتعصب يعني طبقا للترجمة دي. إذن أيها الإخوة جدوا للتنبؤ ولا تمنعوا التكلم بألسنة، وليكن كل شيء بلياقة وترتيب. فإيه بقى اللي حصل في الترجمة دي أو في الرأي ده؟ القسم الأولاني ده حاجة بولس بينقضها، وبعدين بيرجع يقول لهم يا جماعة انتوا بيجبتوا الكلام ده منين؟ انتوا أمم أصلا ما عندكمش الناموس. هو انتوا اللي كلمة الله جات من عندكم؟ طب أقول لكم بقى إيه؟ لو حد بقى شايف نفسه نبي أو روحي يقول الكامل اللي أنا بقوله اللي هو قاله في كورنثوس الأولى 11. طيب الرأي ده صح ولا غلط؟ انبسطتوا انتوا طبعا طبعا. بصوا يا جماعة المشكلة هنا ايه؟ تاني contextualization لحاجة واحدة وبتشيل المعنى الواضح. نمرة اتنين، موضوع أم ده المعمولة بالطريقة دي محبوكة بس في كل الكتابات اليونانية اللي متاحة عندنا ثلاث مرات. يعني في كل المرات اللي أنا قلتها لكم قبل كده مش محبوكة زي 14، كلها إيه؟ ملوية شوية. عشان كده في سكولرز كتير إيجاليتاريان مش بيقتنعوا بالموضوع ده. حاجة تانية، صح بولس فعلا بيدخل كلام الناس المعارضين ليه وسط كلامه، بس عادة بتبقى إيه؟ جملة واحدة، دي باراجراف طويل. أوكي؟ وعلى فكرة بيطبقوا نفس الفكرة دي كمان في كورنثوس 11 فيما يتعلق بغطاء الرأس، بس دي حاجة كومبليكيتد بالعافية مش فاهمة. أوكي؟ فإيه اللي حاصل هنا؟ حتى الرأي ده رغم أنه ممكن يبقى أتراكتف لينا أو لناس معينة مننا مفيش اتفاق عليه حتى وسط الإيجاليتاريانز. حاجة كمان، كما في جميع الكنائس، فاكرين الجملة دي؟ الإيجاليتاريانز بيفسروها إن هي مقدمة للي بعدها، كما في جميع الكنائس لتصمت نساءكم في الكنائس أو في الكنيسة. الكومبليمنتاريانز، صح أنا قلت كده صح؟ سوري، الكومبليمنتاريانز بيقولوا إنه دي مقدمة للحتة اللي بعدها. الإيجاليتاريانز يقولك لا، دي ليها علاقة بأنه الله ليس إله تشويش كما في جميع الكنائس. فاهمين الموضوع مش ايه؟ مش محسوم. ودي النقطه اللي انا قلتها لكم في الاول، انه النصوص صعبه، فما تاخدش قرار سهل وما تحكمش على حد بياخد قرار، لكن محتاجين نجتهد ونعرف. انا انتهي على ايه بقى احبائي؟ افكركم بالحته دي، ايجاليتاريانز كومبليمنتاريانز، ممكن فاهمين يعني ايه، كل واحد ورأيه. كل كنيسة، كل مجتمع كنيسة بيحب الرب، بيحب الكتاب، يبذل مجهود انه يعمل نظام الكنيسة الكنسي بتاعه او اللي بيسموها church governance طبقا للجماعة والقيادة مفسرة. احنا في مصر ما عندناش 80,000 كنيسة نختار ما بينهم واحدة يعني عاملة الحاجة اللي احنا عايزينها على مقاسنا. في اصلا كنايس كل الكنايس التقليدية لو سمعونا اصلا بنتناقش في اللي احنا بنتناقش فيه ده يعني اقول ان احنا يعني بعيدنا خالص صح؟ اوكي؟ فانا عايز اقول ايه؟ لو عايزين نمشي بيبليكال الموضوع فعلا صعب. واضح انه كونسبت يعني مكرر في الكتاب هو خضوع الامرأة للرجل، ودي موجودة في أفسس وفي تيموثاوس وفي كورنثوس بأشكال مختلفة. لكن طبعا واضح قوي في أفسس انه السلطة معطاة للرجل عشان يخدم المرأة، مش عشان يبرك عليها ولا يحجر عليها ولا يقهرها. وعشان كده بولس حتى لو أخذت التفسير المحافظ جدا انه يمنع النساء تماما انه يتكلموا في الكنيسة بأي دور، هو مش بيمنعهم ان هم يخدموا. ينفع يبقوا شمامسة، شمامسة مش مفهوم اللي هو الشمامسة بوتونيا، لكن الشمامسة اي الخادم. ما ينفعش يبقوا شيوخ الالدرز او الرعاة، لكن ينفع يبقوا خدام. اوكي؟ وحتى الكومبلمنتاريانز بيوافقوا على الموضوع ده. السلطة مش معناها تسلط، لكن معناها خدمة. واخر حاجة زي ما قلت لكم، في كنائس كتيرة رغم انها لسه بتحافظ على تفرد الرجل للقيادة، مش معناها انه المرأة مش موجودة خالص في دائرة صنع القرار، لكن في خدمة، في تشاور، في قيادة للرجل، لكن كمان لسه ستيل في خضوع للمرأة. اخر حاجة هنهي بيها في البيت، سي اس لويس بيقول حاجة لذيذة، بيقول بص، لما يبقى عندك راجل وست وبيحاولوا يشوفوا مين فيهم يقود، ما عندكش حكم تالت يفصل ما بينهم. يبصوا يعني سيبك من الأطفال مش يعرفوا يفصل. يعني أقول لكم حاجة، كتير أصلا يمكن يبقوا رافضين كل حاجة أنا قلتها عشان أنا راجل. أنت إيش فهمك أنت؟ أنت مش جاي عليك حاجة ولا خسران حاجة، أنت مكانك محفوظ وكل الكلام ده. بس في نفس الوقت لو في واحده ست واقفه مكاني دلوقتي وبتتكلم وبتقول نفس كده، ممكن تنقد ان انت منحازه وعايزه تاخدي سلطه لنفسك، فاهمين؟ ففي الاخر حد فينا لازم ايه يتكلم. وسي اس لويس بيقول انه حد فينا لازم يقود، لانه لو اختلفنا في شيء لازم حد يبقى ليه الابر هاند علشان يفصل، ما عندناش حكم ثالث او حد يفصل التاي بريك. سي اس لويس بيقترح حاجه ما اعرفش هتوافقوا عليها ولا لا، هو بيقول انه الكتاب بيقول انه الراجل هو اللي بيقود لانه بيوصفها كده، لو ابنك راح كسر سنه ابن الجيران، اوكي، مين هيروح يتخانق مع ابو الجيران اسرع؟ ده ممكن يبقى ستيريوتايب، عارفين ايه ستيريوتايب؟ ممكن تبقى صوره يعني ساذجه عن كل ستات ليها اكسبشن. بس سي اس لويس بيقول ايه؟ سي اس لويس بيقول انه يمكن جزء من اللي بيميز دور الراجل انه يقدر، خليني اقول ايه، يبقى كريتيكال على نفسه زي ما يقدر يحمي. الغريزه بتاعت الامومه بتخلي الحمايه تيجي قبل النقد، فاهمين؟ ممكن تختلف ممكن تتفق، الهدف مش ان احنا نحل الازمه بتاعت المراه والرجل، مش هيحصل، مش الهدف ان احنا نعرف المراه ترسم قصا ولا لا او قصيصه ولا لا، مش هنعرف نعمل كده دلوقتي واحنا مش عايزين نعمل كده. الهدف هو الاتي، بولس مش قاهر للمراه. امين امين. بولس مش قاهر للمراه. اشكركم.